مهما طغى مهما تكبر أو بغى مهما علا فوق الحقيقة أو لغى لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معدنا مع حلقة جديدة، الحلقة الرابعة من عرض كتاب هلال السيادة، والحلقة الثانية من عرض كتاب رونالد بينر الدين المدني. احنا اتكلمنا في الحلقة الأولى عن جان جاك روسو والفكرة بتاعته والرؤية بتاعته. النهاردة هنشوف رؤية تانية لفكرة الدين المدني، وهي رؤية ماكيافيلي اللي بتتلخص يعني رؤية ثرية شوية مقارنة بالرؤية الماضية. لأن الرؤية اللي فاتت لو خدتوا بالكم هتلاقوا إن مشكلة جان جاك روسو إن مفيش حاجة يعني معيار حطه. النموذج اللي هو حطه هو بيتأمل أو عايز إيه في يعني إحنا نعمل كذا وكذا وكذا، نشيل من المسيحية نخففها، بس إيه وصفة التخفيف؟ هو هنخففها من العقائد والشرائع، وده برضو شيء واسع قوي. مسألة إن أنا أخلي المسيحية أخلاق، بس في بعض الأخلاق هتكون مرتبطة بالعقائد، هتكون مرتبطة بالشرائع. فيبدو الحل بتاعه فيه غموض شوية، وإن كان مستعمل على نطاق واسع. وإحنا شايفين الأيام دي الكلام بتاع دين إنسانوية وكده، الكلام الفكرة بتاع جان جاك روسو واضحة جدا، مسألة دين الأدين ودين الإنسانية والإنسانية الجامعة وكذا وكذا، وحتى التسلل بتاعها في الأفكار اللي موجودة في العالم الإسلامي اللي بيتكلموا مثلا عن مبادئ الشريعة الإسلامية. لما تيجي تشوف مبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادئ أخلاقية عامة موجودة في كل الأديان تقريبا، أو على الأقل الأديان الكبرى. فهو اللي بيعمل هو يخففه فكرة الناس اللي بتصر على ان مش مشكلة يا جماعة الشرائع، مش مشكلة المسائل العقائدية هنا بتاع احنا نطلع الخلاف العقائد دي بتاعة الانسان يعيش. على فكرة هذا الطرح بيقوله بدون ذكر اسماء ناس بداخل الطيارات الاسلامية نفسهم بيطرحوا هذا الطرح بتاع ان العقائد احنا دي بتاعة الشخص نفسه، بتختلف من شخص لآخر، واحد مسيحي واحد يهودي واحد مسلم واحد كذا، المذاهب بتاع. فبيحاولوا يضربوا فكرة ان العقائد دي في عقيدة منها المفروض تسود. لا، هو ما فيش الكلام دوت. العقائد تتعايش مع بعضها. التعايش ده يكون ازاي؟ يكون عن طريق تجاهل او قمع الحديث عن الخطاب العقدي. من الاخر قمع الدعوة، ما يبقاش في حاجة اسمها دعوة. التخلي عن فكرة الدعوة الإسلامية اللي شايفة، لأن الدعوة قائمة على فكرة إن الآخر على خطأ، الآخر على ضلال، فأنا لازم أرفع الضلال عن هذا الآخر. فكرة التعايش في الحقيقة هي ضد هذا المفهوم. مهما اتكلموا كتير عن مسألة التعايش لا يختلف عن الدعوة، لا لا لا، هي في حقيقة الأمر فكرة التعايش الأصلية كما يعني اتكلموا عنها في الغرب هي فكرة ضد الدعوة. لان انت الدعوة بتقوم على ايه؟ ان انت هتقعد مع واحد تقول له انت خطأ، انت على ضرر، انت داخل النار. دي في اولها، دي لسه هنبدأ. لان ايه دعوة؟ ان انت بتقول لي انت احنا العقيدة مش مهمة، دي حاجة شخصية بتاعتك وبتاع، وكلنا نتفق على حاجات جامعة وكده، واقعد معاه وقول له انت يعني تمام ما تدخل الاسلام بقى. طب ادخل ليه الاسلام بقى؟ يعني فكرة ان انت بتقول لي ادخل الاسلام، ليه ادخل الاسلام؟ مادام انا الاخلاق هي الانسانية والحاجات دي كلها، وفي بقى كمان ناس حتى من توجهات اسلامية، والتوجهات الاسلامية لا اقصد بيها جماعات اسلامية، توجهات اسلامية زي هتلاقيها في الازهر، هتلاقيها في مؤسسات دولة نفسها، هتلاقي هذا التوجه ان ايه؟ ان احنا الاخلاق والمهم الاخلاق وحسن العشرة والتعايش وكذا. تمام؟ طب انت عايز ادخل الاسلام ليه؟ ما دام المهم الاخلاق وحسن العشره وكده، انت خليت الاخلاق هي المعيار وهي الحاجه اللي احنا بنقدر نتكلم فيها. هل انت هتقول لي ان انا عقيدتي انا كافر؟ ده اصل فكره العداوه والحرب اللي قامت على فكره ان حد يقول المسيحيين كفار، او ان حد يقول اليهود كفار، او ان الكلمه دي الفكره دي فكره الكافر دي ما تقولش يعني برضو من الحاجات اللي بيترد بيها، وهي صالحة لكن في سياق آخر يعني للرد. هي مسألة ان في بعض الردود يطلع يقول انت كافر بعقيدتي وانا كافر بعقيدتك، ويعني انت كافر بالمسيحية وانا كافر بالمسيحية وانت كافر بالاسلام، فعادي يعني ان احنا الاثنين كفار بعض. الحقيقة لا، هو ما بيتكلمش على كده، دي مغالطة بصراحة. يعني انتقم في هذا السياق المستخدم استعمال هذه الحجه مغالطه، ان انت تقول انت كافر يعني مغالطه، بيكون البعض بيستعملها عن ايمان ان انا كده فعلا برد، لكن هو مش بيرد في الحقيقه على اللي هو بيقوله التاني، والبعض الاخر بيستخدمها لمحاوله الهروب من الازمه بتاعه الحرج، ان انا هقول له انت كافر بمعنى ان انت هتدخل النار وان انا عقيدتي انا الصح، وانا مش معنى ان انا كافر بعقيدتك، انا كافر بعقيدتك لان انت كافر وعقيدتك دي عقيده من وحي الشيطان وليست من وحي الله. فانا ما اقدرش اقول حاجه زي كده في الاعلام، لان اكثر استخدام هذه الحجج بتكون في خطاب اعلامي، والاعلام علماني قاعد جايب واحد شيخ لو المقصله محطوطه مستنيه بره، وقاعد مثلا مع واحد مسيحي، المسيحي عمال يتجرأ عليه ويقول له انت بتكفرني بتاع، فهو التاني عارف ان لو اتكلم وقال الحق هيروح في جهنم الدنيا يعني، فهو مش عارف يعمل ايه يتصرف، فبيبقى الحجه دي يعني لا اقول ان الجميع كذلك، البعض بيكون مؤمن بهذه الحجه، وعلى فكره ده يبقى كارثه اكبر يبقى مؤمن بجد ان الكلام ده حقيقي، يعني المغالط هنا في وضعه افضل. ليه؟ لان هو بيحاول يطلع من الكارثه اللي هو فيها والحرج اللي هو فيه، انه في اعلام علماني ومذيعه متبرجه، ولا مذيع علماني يعني صعب وقاعد قدامه وعامل له محاكمه، ده محاكم تفتيش، فانا هطلع من محاكمه التفتيش دي ازاي؟ اقل الخسائر ان انا استخدم الحجه بتاعت انت كافر وانا كافر وبتاع زي كده عشان اطلع من المفهوم ده. لا، هو حقيقي المسيحي لما بيستخدم كلمة كافر بالمفهوم المسيحي، الكافر ده هو في مؤمنين وكفار، هو بيناقشك لكده. المفهوم المسيحي ان في مؤمنين وكفار، انت انسان ما ينفعش ان انت تقول على المسلم كافر بالمطلق كده والاخر كافر بالمطلق، على فكرة لا غلط طبعا، المسلمين هم المؤمنين والاخرين هم كفار، ادي الامر ببساطة. انت تقدر تستخدم هذا الخطاب؟ ما تقدرش. يعني هو المسيحي بيستخدم هذا الخطاب وبيهاجمك، او العلماني لما بيستخدم هذا الخطاب عشان يخطئك وانت والمسيحي يعني، وبالتالي يخطئ الدين كله، والعلمانيين العرب جرب يعني شويه الناس جربانين، هو يستخدم المسيحي. تلاقي العلماني قاعد، لان العلماني العربي هو واحد عدو الاسلام فقط، سيبك من المسيحيه، المسيحيه بالنسبه له اقل بكتير قوي، هو عدو حقيقي للاسلام، فهو دلوقتي قاعد معاك هو بيهاجمك انت، هو ما يقدرش يستخدم نفس الحجه دي ونفس الحرقه والنار اللي بيبقى قاعد عليها دي مع واحد مسيحي، لو قاعد مع واحد مسيحي شايف اهو ده بقى مفهوم المسيحي عنده، ان فعلا المؤمنين هم المسيحيين فقط، المؤمنين بيسوع، وكل الباقي كفار كفار كفار بحيره الكبريت جهنم بتاعتهم يعني خلصانه الموضوع بالنسبه له، خلصان تماما، دول داخلين جهنم، والكافر ملهاش اي مصطلحات، هم مش عرب هم يعني، اصل الديانه ليست عربيه، ففكره كافر عنده كمسيحي، الكافر هو انسان ضل هيدخل النار، الفكره ما فيهاش اي لعب ممكن بالمصطلحات العربيه. فانت عشان تلاقي العلماني بيتشطر على المسلم، ان الاعلام معاه والدوله في اكثر الاحيان معاه، فبيتشطر والعالم والنظام العالمي كله معاه، بيستقوى بالجميع عشان اللي قاعد دوت، فاللي قاعد لو شيخ مسلم بيبقى مش عارف يعمل ايه، يروح هربان ازاي؟ يا جماعه انا بالنسبه لي احنا كافر وانت كافر، هتلاقي برضو هذا زي ما بقول لكم في بعض الشيوخ بيستخدموا هذه الحجه، بيبقى واضح جدا ان هو بيطلع من مأزق مش اكتر من كده، ودي ازمه الخروج في الاعلام العلماني بصراحه، وان انت تقعد قدام الاعلام العلماني محاكم تفتيش، الخروج فيه لازم يبقى بحسابات كتيره جدا، من ضمن هذه الحسابات انت هتتوجه انك تقول اللي هو عايزه وتضل الناس ولا لا؟ لو انت هيحصل في الحسابات انت عارف ان ده هيحصل ومش هتقدر تقول الحق، لازم تفكر الف مره وتشوف المصالح والمفاسد من ان انت تطلع، يعني ده رايي، ولا احجر على حد، وعارف ان البعض بيتكلم ان الوضع وطلعنا احسن من عدم طلوعنا، ده رايي خاص، ما بتكلمش فيه ضلال وغير ضلال، انا رايي خاص، لازم تحسبها كويس قوي قبل ما تطلع في هذا الاعلام، لان الاعلام العلماني سواء مصري او غير مصري هو اعلام محاكم تفتيش، لازم تفكر الف مره قبل ما تطلع في مثل هذا الاعلام انك تتكلم. تمام؟ طيب اللي بيحصل هنا ان انا بتكلم على ان انت كافر، انا مش قادر اقول له انا كافر، والكافر هنا بميع المعنى بتاعها تماما، ومش قادر اقول له ان في الحياه مؤمنين وكفار وحاجات زي كده، فبتخلص من المحتوى العقدي تماما، تمام؟ والمحتوى الاحكام الشرعيه خلصان من قبل المحتوى العقدي ما يخلص اصلا، يعني الاحكام الشرعيه عطلانه في بقى لها حوالي 150 سنه في العالم الاسلامي بشكل عام، في العالم الاسلامي عطلانه بقى لها حوالي 150 سنه معطله، جنب ان انت تروح من الناحيه العقاريه كمان اللي كانت اصبحت طوال العشر سنين اخر 10 سنين او اكثر شويه، بس اخر 10 سنين بصوره صريحه حتى العقائد بتعطل. يعني ما كانش فيه الفجر ده قبل كده في مساله ان لو حد قال مسيحي كافر يبقى ابن 60 كلب مجرم داعشي ابن كذا، ده ما كانش ممكن حاجه زي كده حد يجرؤ يتكلم فيها. دلوقتي لا، دلوقتي لو حد قال مسيحي كافر محاكم التفتيش بتقوم عليه، ازاي تقول مسيحي كافر؟ طب ما هو المسيحي في بعض النقاط كان في قساوسه مسيحيين قال لا المسلم بالنسبه لنا كافر، ما حدش اتكلم عليه. ليه؟ لان اعلام محاكم التفتيش هو محاكم تفتيش للمسلمين مش محاكم تفتيش ليهم هم، هو هم بالطبطبه. فالفكره بتاعت كافر ومسلم او مؤمن وكافر والحاجات دي كلها بتتخلص من المحتوى العقدي، بتتخلص بعد ما تخلص من الاحكام الشرعيه، فبالتالي اصبحت ديانات اخلاقيه. الديانات الاخلاقيه ما يصلحش فيها دعوه. ليه؟ لان انا بقول له ايه؟ التزم الصدق. طب ما المسيحيه واليهوديه التزام الصدق، ما تقوليش اصل مارس اليهود مشهورين لا، الحاجه المدونه عند اليهود ان هو الكذب خطيئه، المسيحي الكاذب عنده خطيئه، الهندوسي الكاذب عنده خطيئه، اي حد الديانات الوثنيه لو رحت الديانات الهنولولو الكاذب خطيئه. الاخلاق العامه هنا اخلاق عامه للبشريه كلها، مثلا ان الحاجات اللي هي فيها الاعراض او الحاجات زي كده والخيانات وبتاع خطيئه في كل الاديان دي خطيئه. ففي المحتوى الاخلاقي ما ينفعش محتوى دعوي، هو ينفع وسيله لتوصيل الدعوه. يعني ايه؟ يعني انت ما تروحش لحد عايز تدعوه للاسلام يلا يا ابن الكذا تعالى ادعوك للاسلام، ده ما ينفعش. ان هنا الاسلوب الاخلاقي او انت بتستخدم اخلاقيات معينه بتدعوه ليها. الدعوه هذا صحيح ان الدعوه لابد لها من اخلاق معينه، اخلاقيات معينه وتكون محافظ عليها اخلاقيات الداعيه. مش هينفع وبرضه لازم نفرق ما بين الخطاب العام او خطاب بيمس شؤون سياسيه ورد على مرتدين وكده والاجرام اللي بيحصل ضد الاسلام، لان دي ليهم ردود تانية، او المحاربين بشكل عام الاسلام دول ليهم انصص بذر الله، ده حاجه تانية، ده خطاب تاني، ده اللي هم بيعتدوا بيحاربوا الاسلام وبيعتدوا عليه. والخطاب الاخر خطاب اللي هو ما فيهوش اي موقف عدائي مع الاسلام، لا ده الخطاب اللي بيكون الاخلاقيات وسيله لتوصيل ايه بقى؟ لتوصيل الدعوه، لتوصيل العقيده والاحكام الشرعيه. يبقى هنا الاخلاقيات هي مجرد وسيله بتستخدمها بتتدين بيها، دي انت عايش بيها، لان احنا عندنا في المسلمين الفحش والبذاء مرفوضين بشكل عام بشكل مطلق، واستخداماتهم الاستثنائيه بتكون بيظلم ظلم شديد وبيكون في اهانه للاسلام والمسلمين. ممكن استخدم ان يعني ارد من العدوان، عدوان الرد ان يكون الرد باللسان احيانا في بعض الاحيان، لكن الاصل ليس هذا هو الاصل، هي حالات استثنائيه ضد المحاربين. زي مثلا فكره بتاعت هل الاصل في الاسلام انه بيحارب ويقتل الناس كلهم، ولا الاصل لا مش الاسلام يحارب الناس كلهم، ده مش الاصل. الجهاد هو مجرد وسيله مش غايه في حد ذاته، هي الجهاد ده او القتال هو وسيله لتوصيل الدعوه الاسلاميه. لو انت استخدمت القتال هنا غايه في حد ذاته لا، ده وضع تاني خالص. هنا بقى بنتكلم على العدوان، انا عمال احارب وخلاص، يعني بصوره تلقائيه عمال احارب الامم الاخرى وخلاص. طب الامم دي قبلت الاسلام لم تقبل الاسلام، انا بحاربها، انا عايز ادخلها تحت السياده. زي فكره المشتقه منها مسألة الرق، في أغلب التاريخ الإسلامي على فكرة الرق لم يكن شرعية، ما كانش حاجة شرعية الأصل الفكرة. يعني إيه أصل الفكرة؟ الرق ده لابد ليه عشان يحصل من حاجات خطوات لازم تتعمل. لازم ليه شروط وخطوات لازم تحصل، منها إن تكون دي مدينة أو قرية أو بلد معاندة بتحارب الإسلام، رافضة الإسلام، والناس بتاعها ما تأمنش حد منهم. يعني الناس بتاعها راضية وحكامها راضيين بمحاربة الإسلام، فأنا أحاربهم، أعرض عليهم العروض الثلاثة الأول، يا إما إن أنتوا تدخلوا في الإسلام أو تبقوا على ديانتكم، لكن تسمحوا للدعاء والسيادة بتاعتكم بس سيادة ناقصة هتكون موجودة، والدعاء يدخلوا عندكم تسيبوا الدعوة الإسلامية تدخل، فيا إما تنضموا للإسلام تسلموا وتبقوا جزء من العالم الإسلامي، أو مش عايزين تسلموا خليكم على ديانتكم وعندكم سيادة جزئية، لكن تسمحوا ان الدعاه بتوعنا يدخلوا عندكم ويدعوا الاسلام وسط الناس، تسمحوا بحريه الدعوه الاسلاميه. رفضتوا العرضين دول يبقى الحرب بقى، انا لازم اوصل الدعوه. المساله دي بالذات بتوري لك ان هي الفكره كلها ان انا عايز اوصل الدعوه، هي مش مساله السياده. هو لو العمليه عمليه سياده انا ليه اقبل سياده منقوصه؟ ان انا الناس دي تبقى على ديانتها، ويبقى السلطة بتاعتها تبقى كما هي، وانا مجرد بس بدخل الدعاة بتاعتي. ليه تقبل كده؟ ادخل في الحرب اضربهم من اول خالص. لا، هو الحرب مش هي الهدف، هو مش ضرب وعجن وخلاص، هي مسألة ان انا بعرض عليه يا الاسلام، يا اما اسمحوا لنا بالدعوه الاسلام وخلوا السياده بتاعتكم كما هي، سياده منقوصه طبعا، لان ما دام انا سمحت بالدعوه بتاعتي عندك وانت ممنوع تعمل الدعوه بتاعتك عندي، يعني مثلا داخل عند دوله هندوسيه، الدوله الهندوسيه دي انا بقول له يا اما تدخل الاسلام او ان انت تسمح للدعاة بتوعي انهم يدخلوا، والمسلمين اللي عندك تسمح ان هم يتم حفظ هؤلاء المسلمين وحفظ ديانه هؤلاء المسلمين. رضيت بكده؟ ابقى خلي الديانه بتاعتك، خلي كل حاجه كما هي، احنا ما بنقولكش حاجه، خلي الديانة بتاعتك، خلي المعابد بتاعتك، خلي السيادة بتاعتك موجودة، تمام؟ لكن هل هذه سيادة تامة؟ لا، سيادة منقوصة. ايه اللي يخليها سيادة منقوصة على المكان بتاعه؟ وبالمناسبة انا تجنبت في هذا النقاش، في هذا الكتاب، نقاشات السيادة، واكيد اي حد ممكن يجي ينتقد الكتاب يقول لك هو الكتاب ناقش لم يناقش مفهوم السيادة والخلافات حوله. هل انا مش عارف؟ لا، عارف ان في خلافات حول مفهوم السياده، والسياده بمعنى القوه ولا السياده بمعاني اخرى، وايه مفهوم السياده. انا حسيت ان نقاش سوفسطائي جدا في العلاقات الدوليه، من النقاشات الكثيره اللي هي ناس احنا في حقل علاقات التنظير احيانا يبقوا قاعدين فاضيين فيطلعوا نقاشات وخناقات، وتعالوا نتحارب على مفهوم القوه في مفاهيم انا شايفها ان هي يعني اوضح من انها نقعد نضيع وقت كتير في النقاشات الفلسفيه بتاعتها، والفلسفه ما بتحلش حاجه، بتبوظ الامور اكتر، فتجنبت النقاش اصلا. السياده كما هي في ذهنك، تمام، او في ذهن عامه الناس، هي ان يكون لك القرار، أن يكون لك القرار الكامل المستقل. هل أنت كدولة هندوسية أو مسيحية قبلت هذه، أن أنت أنا هسمح بالمسلمين أن يدخلوا يعملوا دعوة عندي، وأن أنا ما ضرش المسلمين ولا أتحالفات فيها ضرر المسلمين، وأن الحاجات دي كلها، هل دي كده سيادة كاملة؟ لا طبعا، أصبحت سيادة جزئية. ليه؟ لأن أنا ما عنديش، لا أعامل بالمثل، أنا مش هدخل المسلمين عندي وأروح مطلع هندوس يدخلوا في الدولة الإسلامية يدعوهم للهندوسية، ده محظور يا حبيبي، لا يوجد تعامل بالمثل. فالفكرة بتاعت إن بعض الدعاة لما يجوا يعرضوا الدولة الإسلامية يقول لك ما إحنا جهاد دفاعي فقط، إحنا بننشر الدين الحق وحاجات زي كده، وإحنا عايزين بس. الخطاب ده كتير جدا، يعني الخطاب ده بيستعمل كتير جدا من حتى من بعض التنظيرات اللي هي ادبيات تعتبر ادبيات متطرفه او راديكاليه من بتاع، لكن تاثرت بهذا الخطاب اللي يقول لك احنا بنفتح بنعمل مشكلتنا ان الناس دي بتقف ضد الدعوه فقط، وان المفروض الدعوه تنتشر وحاجات زي كده. انا اعتقد كنت طلعت حاجه السيد قطب نفسه بيتكلم بهذا المفهوم. هو الحقيقه المفهوم ده غلط طبعا. هو ليه؟ لان انت هل المشكله مشكله حريه الدعوه؟ لا، مش حريه الدعوه مطلقا. ليه؟ لان حريه الدعوه مطلقا، انا لما العرض بتاعي ان انا هبقي سياده هذه الدوله موجوده، السياده الكامله تقتضي ان زي ما عندي زي ما عندك، زي ما انت عايزني ادخل ادعو اسيبك تدخل تدعو الاسلام عندي، وانا عندي الهندوسيه هي الديانه، يبقى انا تسمح لي انا كمان ادخل ادعو الهندوسيه عندك. هل ده مسموح؟ لا طبعا مش مسموح. هل مسموح لي اتحالف مع تحالفات اللي انا عايزها؟ انت مسموح لك تتحالف كدوله اسلاميه انا انضميت ليها مع ابقاء الديانه بتاعتي، مسموح ليك كدوله اسلاميه ان انت تتحالف التحالفات ولي الامر اللي هو عايزها. انا كالتحالفات بتاعتي انا اقدر اعمل تحالفات زي ما انت بتعمل؟ لا، لان العهد اللي هيبقى موجود هنا والامان ان انا لا اتحالف ولا احارب هذه الدوله الاسلاميه. فيبقى السياده دي سياده منقوصه في الحقيقه. يبقى انت بتعرض عليه اما ان السياده تبقى كامله للمسلمين وينضم، العرض الاول ده اللي هو ينضم للدوله الاسلاميه، يا اما السياده تكون سياده منقوصه لان لا يوجد تماثل، انا هدعو الاسلام وانت ممنوع تدعو للدين بتاعك عندي، ممنوع يا حبيبي، مش هنخليك تدعو للكفر عندي. فالحقيقه لما تيجي تشوف فكره هي حريه دعوه، هل بالمطلق كده العباره دي صحيحه؟ لا، هي مش حريه دعوه مطلقا، لان حريه الدعوه مطلقا يبقى، وده بيستخدمه في بعض بيصرح بكده اللي هو ايه يا جماعه احنا عايزين حريه الدعوه، هم بيقفلوا الدعوه علينا وبتاع. طب انت تقدر انت كمسلم تسمح لهم بحريه الدعوه؟ لا لا، ده انت هترتد كحاكم وكل اللي تحتيك لو سمحت ان دول يدخلوا يفتنوا المسلمين في دينهم. ده ما فيهاش هزار، دي ما فيهاش يعني 1+1=2. هل انت بتشتغل عشان تعمل حريه الدعوه؟ لا، انت بتشتغل عشان تعمل حرية الدعوة الاسلامية. ايوة، النعت هنا، الصفة هنا، الدعوة الاسلامية. انما لما تيجي تتكلم او دعوة الاسلام حط المضاف اليه، ما ينفعش تشيل المضاف اليه، ما ينفعش تقول الدعوه مطلقه، حط دي حاجه مضافه ومضاف اليه، الدعوه الاسلاميه او دعوه الاسلام. ما فيهاش مضاف ومضاف اليه او موصوف وصفه. ما فيهاش حاجه ما ينفعش، ده شرط، ده شرط. انما حريه الدعوه مطلقا، يا جماعه اللي عايز يدخل يدعو الهندوسيه او المسيحيه يدخل عندي في الدول الاسلاميه يدعو؟ لا طبعا، مفيش حاجه زي كده عندنا كمسلمين. اذا دي السياده، هل انا بحفظ السياده هنا بتاعت الاخر؟ لا، انا بحفظ له سياده جزئيه. انما السياده العامه او على الاقل سياده غير مناظره، انا بحفظ له سياده لكنها ليست مثل السياده الاسلاميه. فهمنا الفكره دي؟ فهي سياده منقوصه. اول حرب انها خلاص انت رافض تماما ولا تدخل الدعوه باي شكل قدامي الحرب. والحرب في خيار رابع. انا دلوقتي انا كحاكم مسلم مش عارف اخد خيار الحرب معاه. في الخيار الرابع بتاع ان انا ممكن اخد الهدنه، ممكن اخد ده وانا عاجز. انا بتكلم على حاله الحاكم المسلم اللي عنده القدره. طيب انا دخلت الحرب، الحرب لما انا بدخلها الشعب اللي موجود مع هذا الحاكم ليه صفه من صفتين، موجود مع الحاكم بيتعامل مع الحاكم، ودي كانت حاجات تشوفها في الفتوحات الاسلاميه واضحه جدا يعني. المساله ان هم كان احيانا يحصل تواصل ما بين الناس وبين الفاتح اللي جاي يحارب، ان احنا مش مع الحاكم دوت، فالفاتح يدي لهم امان، تامين. ايه التامين ده بقى؟ ايه اهميته؟ والامان بالمناسبه يعني له صفات فيها توسع كبير جدا، ان ممكن حد يدي الامان مش لازم يكون الامير نفسه، مع نقاشات في هذه القصه هتخرجنا دلوقتي عن النقاشات بتاعتنا، ان بيدي امان للناس. قد يكون امان لافراد في الشعب اللي انا بحاربه، يعني دلوقتي شعب هندوسي وحاكم هندوسي قرر الحرب ضدي، وراح متواصل معايا طوائف. الطوائف دي بتمثل الشعب ولا جالي افراد معينين؟ كل من اخذ الامان، مجرد ما انا هسقط الحاكم ده والجيش دوت وادخل الدوله، كل دول اللي هم خدوا الامان ما بيدخلوش الرق، خلاص خدوا الامان. ايه الامان ده؟ هو في الحقيقه ان هم بيتبرؤوا من ان هم عايزين حرب مع المسلمين، بيتبرؤوا من رفض الدعوه الاسلاميه. فانا اؤمن الشعب هنا وبدخل هنا، بيبقى العقاب للجيش وللحاكم بتاعه، انما الشعب نفسه لا، خلاص اخذ الامان. طب لو حصل ان الشعب متوحد مع الجيش مع الحاكم بتاعه وعايز القرار بتاع حرب ضد المسلمين، يبقى الشعب يعاقب. طبعا الحاجات بتاعت الليبراليه والمسيحيه قبل، لان مشكله الجذر الليبرالي هنا، المشكله الليبراليه هنا هي الجذر المسيحي، ان مفيش قواعد للتعامل مع الشعب، عقاب الشعوب مفيش قواعد معينه، فبيستنبطوا في المساله في المسيحيه، بيستنبطوا من التوراه فكره عقاب الشعوب، بيستنبطوها من دخول بنو اسرائيل بحسب الروايه اللي موجوده في التوراه المحرفه اللي موجوده دلوقتي، دخول بني اسرائيل الى فلسطين. الحقيقه ان الدخول بتاعهم بحسب التوراه المحرفه كان دخول ابادي، ابادات للناس، تمام؟ فبقت هي اي حد هيجي، انا دلوقتي في يا جماعه الشعب ده كان متمرد، الشعب ده المجتمعات ده عايز لازم تتعاقب. فانا كهدخل دلوقتي هعاقب الناس دي ازاي؟ دي لازم تعاقب، دي ناس يعتبر امتداد للجيش. انا هعاقب الناس دي ازاي؟ العقاب اللي موجود في التوراه هو عقاب ابادي، بعمل اباده للناس كلها، عشان كده منتشر في التاريخ المسيحي فكره الابادات. ايه الابادات دي؟ هي فكره ان انا المسيحيه في الحقيقه في اصل المسيحيه، ودي مشكله تاريخيه، ان المسيحيه فضلت كتير عشان تتطور، وده اللي هنتكلم عليه ميكافيلي هيتناولها النهارده. المسيحيه فضلت كتير عشان تتطور تبقى ديانه رومانيه. ما دخلتش الرومانيه بسهوله، هي المسيحيه كانت في الاول فكره عباده وزهد وحاجات زي كده وانفصال عن الحياه وحاجات زي كده، ما كانتش دين دوله في البدايه. ثم بعد كده لما تبنتها الدوله الرومانيه اصبحت دين دوله، ودي كانت ازمه كبيره جدا، لانها اصبحت دين دوله عدوانيه حربيه، مش دين اي دوله اي كلام. ده دين دوله عدوانيه حربيه وهي الدوله الرومانيه. فالتوافق ده هتقدر توصل بيه ازاي؟ ميكافيلي هنشوف النهارده ان هو كان بيهتم مسيحيا ان هي خلت الرومان او الحضاره الرومانيه خلتها حضاره مخنثه، هنشوف الفكره بتاعته ايه قصده بالكلام ده. على فكره حتى نيتشه لما هيهاجم المسيحيه هجومه على المسيحيه بيبقى الامر ده، هو شايف ان دي المسيحيه دي ديانه مخنثين، ديانه بتاعت نساء مش ديانه رجال. وتقديره الاسلامي ان هو كان شايف الاسلام ده دين رجال، دين رجال، مش دين ستات ولا دين مخنثين. المسيحيه دي ديانه مخنثين، وهي دي اللي خلت الحضاره الرومانيه تتخنث. هو الحقيقه ان القصه مش دايما بالصوره اللي هم مصورينها، لا هي المسيحيه اظهرت حتى في الحروب الصليبيه انها اصبحت ديانه رومانيه، ديانه بتستدعي في بعض اللحظات زي ما هي عايزه، وخاصه مع عصر صعود المجد الحربي كانت، او عصر صعود اوروبا كانت تستخدم بصوره واضحه الفكر الروماني القديم بتاع حشد الشعوب وحاجات زي كده عشان نحارب ونقاتل من اجل المجد والاستشهاد، والاستشهاد من اجل المسيح والافكار دي. فالمسيحيه بهذا المعنى ما كانش عندها قواعد اصلا. ليه؟ لان زي ما قلنا هو المسيحيه المفروض اللي ضربك على خدك اديله خدك الثاني. الحقيقه ان ده كلام فارغ في السياسه، مفيش حاجه في السياسه في الدنيا كلها اسمها اللي ضربك على خدك اديله خدك الثاني. هتديله خدك الثاني هيروح السياسي عامل ايه؟ الله اكبر مديك على خدك الثاني، تديله خدك ترجع له خدك الاولاني يروح مديك على لا معلش اديني قفاك، وهيديك على قفاك وهيروح رايح جايب شنيره مقطعك، مفيش رحمه في الحاجات دي. فما فيش كده، مفيش حاجه اسمها اللي ادينا اللي ضربك على خدك اديله خدك التاني، الكلام ده سياسيا فاشل. المسيحيه بقى تعلمت من الدوله الرومانيه واخدت فتره كتير على ما تتعلم دوت ان لا هو ما فيش قواعد، ما فيش قواعد، فبدات تبقى ديانه رومانيه. ان بدات الرومان كان عندهم افكار ابديه في كثير من الاحيان، شوفوا قرطاج واللي عملوه مع قرطاج، مساله ان انا احرق كل حاجه واجيب الحاجه على الارض. ففكره ان لا انا مفيش قواعد، مفيش قواعد اللي هي فاخدها من الرومان، الرومان ايه الافكار البديهيه. تشوف بقى المسيحيه في سلطان المسيحيه، محاكم التفتيش واللي كان بيحصل في امريكا الجنوبيه وغيرها وغيرها وغيرها، كلها كانت حاجات بتدور حوالين الفكره دي. ما عندهمش قواعد، فبالتالي ما دام ما عندهمش قواعد يعملوا اللي هم عايزينه. واللي عايز يلتزم قوي بالتوراه او يلتزم قوي بالدين، المسيحيه الاناجيل مجرد كلام انشاء وكلام حب ووعظ وحاجات، ما ينفعش. انا عايز حاجات سياسه. الجزء السياسي في الكتاب المقدس عند المسيحيين هو الجزء اللي موجود في التوراه، هو ده اللي فيه تعامل مع السياسه ودخول البلاد بيبقى عامل ازاي وحاجات زي كده. يروح ياخده يلاقي ايه والحمير تقتلوها والقطط تقتلوها وكذا وكله يتقتل، فكله يتقتل. ده مش بنقتل مثلا، ده حتى في حاجات لقتل الاجنه، الحاجات لقتل الامهات، الحوامل بتاع، بس هنطبق الحاجات دي كلها. دي كانت معضله اللي لقيتها المسيحيه من اول لعقاب المجتمعات، ومن اول ما بدات المسيحيه تبقى ديانه رومانيه صريحه في السياسه، لغايه الصربو اللي كانوا بيعملوه في اسمها ديت في البوسنه وغيرها وغيرها، القصص بتاعت الصرب اللي كانوا يذبحوا يقطعوا الحامل ويعملوا رهانات، الحاجات دي كانت كتير ما يسمعوش عن القصص دي، سواء صدقت هذه القصص ام لم تصدق. لكن الحقيقه ان كان الصرب فعلا تصدق عليهم الكلام ده، لان فعلا كانوا وحشيه غير طبيعيه وحقد صليبي غير طبيعي على المسلمين. فكره الرهانات اللي كانوا بيعملوها ان يجيبوا واحده حامل مسلمه ويشوفوا الحمل دوت ولد ولا بنت وعشان بيقتلوها ويفتحوا حاجات اجرامات، والاغتصاب للنساء وغيرها وغيرها من الامور، هي افكار ابديه. ليه بقى؟ لان الحاجات اللي موجوده في التوراه المحرفه اليهود كتبوها بقسوه شديده، وان دي اوامر من الرب. فانا عندي كمسيحيه مفروض تسامح مطلق، انما ما حاربش اصلا، ما حاربش، ما اطلعش من الاساس. طيب انا لو حاربت بقى وهنا بخالف المسيحيه، لا مش هخالف المسيحيه، لان هروح ممتد ان انا اروح اخد ايه من التوراه، انا ما كفرتش بيها، هاخد من التوراه فكره ان انا هدخل مع الشعوب هعمل ايه لو حاربت. الكلام اللي عمله اليهود واللي قالوه ان ده باذن الرب في مذابح جماعيه وابادات جماعيه، ادي مشكله التحريف اللي بدا يعمل ايه المعضله بتاعت المسيحيه. المسيحيه شبه صامته ومش شبه صامته عن مساله العقاب الاجتماعي، عقاب الشعوب المعانده اللي حاربت الدعوه الحق بصوره مجرده. انا اعمل ايه مع الشعوب اللي وقفت مع الجيوش وبقت بتحارب الدعوه الحق؟ مفيش، المسيحيه ساكته، لان المفروض ما حاربش من الاصل. اليهوديه بتقول لك ده ادخل وذبح، مش الشعوب، ذبح الحمير بتاع الشعوب دي، خلص عليها كلها، اعمل لها اباده. المسيحيه ما تقدرش تصرح ابدا بتصريح زي ده علنا ان احنا نعمل ابادات، ده حاجه هتبقى يعني من ما بين ان انا ما بحاربش لان انا ابيد البشر كلهم. في مشكله جامده جدا ان انا انظر تنظير صريح لهذا الامر. تمام؟ في النفاق ما بين الممارسه العمليه اليهوديه بصراحه اليهوديه او التوراتيه اللي بيعملوها المسيحيين في الحروب بتاعتهم اللي هي اباديه الطابع، وبين التنظير المسيحي اللي هو يوتوبي جدا اللي هو ما نحاربش اصلا. ولو حاربنا ما فيش تنظير الحرب حقيقي في المسيحيه. فانا دلوقتي هقع في مشكله جامده جدا. المعضله بتاعت النفاق. ايه النفاق؟ ان الممارسه العمليه للمسيحيين والحضاره الاوروبيه اللي كانت الحضاره المسيحيه مختلفه، يعني ما بتقولش حاجه، المسيحيين ما بتقولش حاجه، فالممارسه العمليه بتاعتهم توراتيه ورومانيه اباديه الطابع. فادي النفاق، انا المفروض بدعو للرب والمسيح والحب وكده، والممارسه العمليه كله بقطع رقبته. هي دي مشكله المعضله بتاعه المسيحيه، ورثتها الليبراليه. الليبراليه بسبب ان هي بتدعو للممارسه الانسانيه، والعالم الليبرالي بيدعو للحريه والانسانيه الجامعه و و و. في الممارسه العمليه الدول الغربيه عملت ايه؟ ابادات للبشر. كانت بتروح تضرب النووي، تعمل حروب وفتن، وبتوقع ما بين الناس وبين بعضيهم، وتخلص على الفكر بتاع ده، سواء النموذج الفرنسي او النموذج الانجليزي، اشهر نموذجين متنافسين. النموذج الفرنسي فيه طبع ابادي سواء ثقافي او كده، اقرب بالمناسبه النموذج الفرنسي قريب للنموذج الامريكي. النموذج البريطاني هنا مش شبه النموذج الامريكي قوي. النموذج الامريكي كان ابادي الطابع، ابادي في كل حاجه. النموذج البريطاني لا، ما كانش ابادي قوي كده، هو مصالح اكتر، انا عايز مكان هنا احقق منه المصلحه. خلينا خارج النقاش دلوقتي. فالفكره بتاعت ايه؟ ان الدول الليبراليه عندها نفس المعضله. القانون الدولي بيقول لك ما تعاقبش الشعوب، الشعوب اللي واقفه مع حكامها وضد الافكار بتاعتك. المفروض ما فيش حاجه اسمها ده، احنا عايزين حريه الشعوب. فانا احارب دايما، عشان احارب عشان احرر الشعوب، عشان احرر ايه فعلا؟ الدعوه. هو الحقيقه ان دي المفروض ده قواعد القانون الدولي. انا بحارب الناس دول عشان ايه؟ عشان الدعوه، ادخل الدعوه الليبراليه في هذه البلاد، وان البلاد دي تكون ديمقراطيه ليبراليه. انا مش راضي عن انها تظل منعزله وفيها دكتاتوريه واستبداد، وانا ديني دين الليبراليه العلمانيه اللي انا عايز احقق العلمانيه في هذه الدوله. فلو الشعب متوحد مع الحاكم، المفروض في القانون الدولي في حاجه اسمها انت المفروض ما تفرضش حاجه على الحاكم اصلا. بس يا سيدي حتى لو فرضت، انت المفروض تعاقب النخبه الحاكمه. عراق، افغانستان، كل الشعوب. امريكا بتعمل ايه؟ بتعاقب الحكام فعلا؟ بتعاقب النخبه الحاكمه فعلا في كوريا الشماليه، او بتعاقب النخبه الحاكمه في العراق، ولا بتعاقب الشعوب؟ لا حصار لا دواء ولا بتاع، وبتبقى بتحاول تزرع الفتن وبتحاول تزرع الثوره. حتى هي يعني يا جماعه البجاحه عادي جدا، يقول لك احنا عملنا حصار ليه على صدام؟ عشان الشعب لما يبقى مش لاقي ياكل يعمل ثوره على صدام ويزيحه. يعني بتعذب الشعب، بتعذب الشعب وانت عارف ان انت بتعذبه، وبتقتل ملايين البشر في هذه الدوله عشان يروح يعملوا ايه؟ يثوروا. يعني انت بتصنع فتنه، عايز تصنع فتنه في هذه البلد. يعني المساله مسات فين الحريه وفين بتاع؟ انت بتعذب شعب عشان يعمل فتنه. ده كلام صريح يا جماعه، اوعوا تتخيلوا ان دي افكار المؤامره. لا والله العظيم الكلام ده اي حد عارف وقارئ للسياسه الامريكيه عارف ان الكلام ده صريح، ان احنا كنا بنعمل الكلام ده مع صدام، وبنحاصر شعبه وبنحاصر الحاجات دي كلها عشان الشعب من وما رضيناش نغزوه في اول التسعينيات، وسبنا له طول التسعينيات فرصه للشعب العراقي عشان يطلع يعمل ثوره لما الحياه تضيق عليه، يعمل ثوره على الحاكم على صدام. ما احنا عارفين ان صدام عايش في قصور وعايش وسط حريم وعايش ليالي الف ليله وليله. هو صدام متاثر من ان انت مانع عليه الدواء؟ يا سلام، ولا الهوى ولا هو ولا النخبه بتاعته. وانت كامريكا مش عارف، المخابرات بتاعتك عارفه كويس ان اللي بيموت هو الشعب. امال ايه الهدف بتاعك من اللي انت بتعمله ده؟ الهدف ان انت كان ده على فكره ده كده المحترمين اللي يقول لك ده لا، ده هدف نبيل ومحترم، ان احنا كنا ندفع الشعب العراقي ان هو يثور على صدام حسين ويزيل هذا الحكم الاستبدادي. يعني انت بتعذب الشعب عشان تعمل الفتنه دي. ادي كده الليبراليه يا جماعه، دي كده الليبراليه اللي كلها احترام للشعوب واحترام للانسانيه. فهي بقول لكم ما فيش عند الليبراليه، لانها ورثه من المسيحيه، ما عندهاش تنظير للتعامل لعقاب المجتمعات. احنا عندنا كمسلمين لا، احنا عندنا المجتمعات تعاقب، مش مساله الحكام فقط. هتلاقي عشان كده عندنا في الخطاب القراني هي عقاب الاقوال، هي يعني حتى ده من الحاجات اللي تقدر تفهمها، لان البعض ممكن يستنكرها شويه، ان القوم نفسهم يعاقبوا، الشعب يعاقب على ما الحكام بس اللي يعاقبوا. قالوا لو الشعب راضي بهؤلاء الحكام وساكت عليهم. الفكره دي اللي الليبراليه المفروض بتستنكرها، بالنسبه للعلمانيين يستنكروها، هي فكره واقعيه تماما. يعني هم بيستخدموها في الممارسه. لكن نظريا هي عيب قوي ان احنا معقوله الاسلام يكون بيعاقب مجتمعات بالرق، يعني وحش قوي. احنا نعاقبهم بمنع الدواء والضرب بالصواريخ والضرب بالمدفعيه ونمنع عليهم الاكل والشرب والنفط ونسيبهم يموتوا، ده مقبول في الدين الليبرالي. انما دين الاسلام ان احنا نحارب النخبه، وممكن الشعب يتامل، نحارب النخبه وندخل لو حصل ان الشعب كان واقف مع بتاع يكون في عقاب مجتمعي، ان يكون الرق هنا اداه للحفاظ على حياه الناس بدل الاداه الاباديه اللي انتوا بتستخدموها. لا، هو بقى ما بتبصش ابدا للرق من كده، الرق بالنسبه له ابدا ده كده غلط. الفكره بتاعت الاسلام ان احنا عندنا المجتمعات تعاقب. انا ازاي ما بنتجحش لما عرفت ان في هيبقى فيه هلاك وكده، فتعجبت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: انهلك وفينا صالحون، يعني فينا ناس صالحين، هنهلك بالناس واحنا عندنا ناس صالحين. الرسول قال لها: بهم يبدا العذاب لو تركوا، طبعا تمام الحديث وشرحه اللي هي لو تركوا انكار المنكر، وعشان كده دي اهميه اداه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان يظل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق سائد، لان لو او موجود، لو انعدم تماما بالصالحين بيبدا العذاب. احنا عندنا عقاب مجتمعي، ممكن مجتمع كامل يعاقب، مش مجرد النخبه فقط، الحكام هم اللي فسده هم اللي يعاقبوا، لا، المجتمع هيتعاقب لما يكون مجتمع منتشر فيه الفحش والفجور وكذا وكذا، والصالحين ساكتين ولا عايزين ينكروا ولا اي حاجه، يبدا الهلاك بيهم كمان. فاحنا عندنا عقاب مجتمعي، ومن هذا الامتداد يعني الممارسه العمليه العقاب المجتمعي. بصوا يا جماعه، من العلماء من قال ان العقوبات العامه او العذاب العام نسخ بايه الجهاد، بالامر بالجهاد. يعني ايه؟ اصبح المسلمين هم عذاب الله للكفار في الارض، للكفار المعاندين، ما بقاش هو اشد عذاب عام هو المجاهدين، الجهاد المسلم المجاهد ده اشد عذاب للكفار المعاندين المحاربين الاسلام. فاهمين الفكره دي؟ فاحنا اصبحنا المسلمين نفسهم والمجاهد والجهاد اللي هو معاهم ده اصبح هو ده اداه العذاب الرئيسيه للمجتمعات والامم المحاربه للاسلام. فنرسخ خلاص، مفيش عذاب عام هينزل ويهلك الناس كلها بالطريقه اللي كانت موجوده ما قبل الاسلام. ده قول هؤلاء العلماء. فبالتالي لازم هذا الكلام عشان تفهم النموذج اللي بيتكلم بيها العلماء لما بيتكلموا عن مساله الرق وغيرها، هو ده نموذج ان انت بتمشي على نفس السنن. السنن العامه ما عندهاش حاجه اسمها ان يكون مجتمع او شعب واقف مع الحكام بتوعه في محاربة الإسلام وأقول إن أنا مش هعاقب الشعب، أشيل الحكام والشعب ما يتعاقبش، لا، هيتعاقب أنت كمان، أنت كمجتمع أو شعب هتتعاقب على اللي أنت عملته ده. إيه العقاب بتاعك بقى؟ الممارسة العملية، التنظير بتاع المسيحية والليبرالية، لا، ما نعاقبش الشعوب. الممارسة العملية بتاعتهم ممارسات بتتراوح ما بين الإبادية والتعذيب والفتن وصناعة وقتل الناس، وفي صناعة الفتن حتى النموذج البريطاني المتسامح شوية هو قائم على ديفايد أند كونكور، يعني أفرق تسد، فرق الناس واقعد خليهم قبائل تحارب بعضها والمزاد تحارب والاطياف والطوائف وكله يحارب بعضه. فهو برضه صناعه الفتن وان انت تخلي الناس كلها تقاتل بعضها عشان تظل انت على السلطه او قائم في السلطه. فالفكره دي لما انت تبص عليها، لا، هو احنا عندنا قواعد، الناس دي عشان التنظير بتاعهم تنظير يوتوبي، والممارسه العمليه بتاعتهم ما بتلتزمش بتنظير، ما فيش تنظير اصلا، فبالممارسه عمليه اجراميه واباديه. انت عندك كمسلمين، لا، انت عندك الممارسة العملية مرتبطة بالتنظير. احنا كعندنا كتنظير في عقاب شعبي ومجتمعي، في امة تعاقب بالكامل لو الامة دي كانت تحارب الدين الحق كلها تعاقب. طب العقاب ده هيكون عامل ازاي لو ظلت تحارب الدين الحق؟ العقاب بتاعها بيكون الرق. انا دخلت دلوقتي هذه الامة، مش هيكتفي ان انا هشيل حاكم فقط، لا، ده انا هفرض عليكم ان انتوا لازم انتوا تعاقبوا. هنا بيكون الرق مش ابادات، مفيش حاجه اسمها ابادات. الرق اللي بينزل على الجميع اللي كانوا مساندين لهؤلاء الحكام، مش المقاتلين. المقاتلين لهم ده بقى الامام يتصرف فيهم، هيشوف هيعمل فيهم ايه، لان دول حرب، دول جيش بيحارب. اما التانيين دول اللي مش مقاتلين ولا حاجه، لا، بق على حياتهم وممنوع، ده لو ما خدوش الامان. انما لو ادوني اصلا الامان، انا مفيش عقاب مجتمعي، ازيلت عقابه آلة عقاب المجتمعي. فانا الجهاد كاستمرار كأداة هي جديدة أو صورة جديدة لعقوبات الله سبحانه وتعالى على مدار التاريخ مع الأمم، فالجهاد بالتالي له عقاب مجتمعي، والتنظير موجود لكده. ومنها ان انا ابقي على حياة الناس، ما تروحش تقتل ستات ولا اطفال والحاجات دي، ممنوع ان انت تعمله، لازم تبقي على حياتهم، تمام؟ غير التانيين خالص، غير التانيين خالص. ما التنظير دي توبي، المفروض اسيبهم واسيب المقاتلين، خلاص دول اسرى حرب واتفاقية، في الممارسة العملية خلص يا عم خلص. انا بسيب العسكريين لو انا بقيهم احياء، عشان احيانا بيبقى عددهم كبير جدا، ما بقدرش اعمل اباده جماعيه. مثلا في المانيا لما يستسلم 300 الف جندي هدب حاجه زي كده، والالمان كمان عندهم اسرى، وان في منظومه عالميه ممكن تعمل لي مشكله، فلا اجيب الرؤوس اكتر، تمام؟ بس هو ده. انما تعال شوفهم في الدره بقى، امريكا والغرب لما كان ما فيش وسائل اعلام عالميه بتفضح، لا ابادات، بخلص اخد الجيش اخلص عليه، وممكن اخلص على المدينه كلها واحرق المدينه كلها. كان ده لغايه القرن 19 كان ممارسات عاديه بانجلترا بتاعه التحضر كلها بتعملها. شوفوا الثوره اللي حصلت في القرن 19 في عهد فيكتوريا، الثوره الهنديه اللي كانت حصلت، انجلترا كانت بتعمل ابادات فيها، بتخلص في الهنود يعني اجرام غير طبيعي كانت انجلترا بتعمله، والشعب كله مؤيد وفرحان. فالفكرة بتاعت ان الممارسة العملية هنا مرتبطة في الاسلام بالنظرية بتاعت الاسلام، النظرية نظرية ان الجهاد ده هو اداة عقابية استمرار للشعوب المعاندة او الحكام المعاندين، كاستمرار للادوات العقابية اللي كانت موجودة قبل كده. الكلام ده مش في المسيحية واليهودية، وعندهم مشكلة تنظيرية فيه، لان لو انتم بتتكلموا على ان عقاب الشعوب غلط، يبقى فهمونا اللي كان بيحصل في التوراة ده ايه. انتوا كان في التوراة في بعض القصص كانت الامم تنزل زي قوم لوط، كان بينزل العذاب عليهم، نزل العذاب على مين؟ على فرعون والناس اللي حواليه؟ لا، نزل العذاب على قوم آل فرعون وشعب الشعب المصري، نزل عليهم العقاب. فنزل العقاب هنا على قوم فرعون، ما نزلش على الحكام بس، المجموعة الحاكمة فقط، لا، العذاب كان هنا عام على الناس كلها، تمام؟ ففي حاجة اسمها عقاب مجتمعي، عقاب للشعب نفسه، مع ان القرار يكون قرار سيادي مين؟ للفرعون نفسه، لكن عقاب على الجميع. احنا الفكرة دي موجودة عندنا وموجودة في المسيحية واليهودية المفروض، ومع ذلك تلاقي المسيحية واليهودية في والليبرالية اللي نبتت من المسيحيه في الممارسه في التنظير، يقول لك لا ما فيش عقاب مجتمعي وما فيش حرب، المسيحيه تقول لك ما فيش حرب اصلا. وفي الليبراليه لا، يقول لك في حرب بس ما فيش حاجه اسمها عقاب مجتمعي. امال انت لو ليبرالي مسيحي ازاي عندك حاجه اسمها ان ربنا كان بيعذب الاقوام عذاب عام للاقوام؟ مشكله جامده جدا، مشكله جامده، معضله نظريه عندهم هم بقى يحلوها مع نفسهم، مش عارف يحلوها ابدا، لان احنا ده ما عندناش اي مشاكل. احنا لا زال أداة الجهاد هي المشكلة، بيعملها اللي بيحاولوا يقول لك لا الرق ده كان حاجة، بيحاول يطلع من الموضوع ده. بتطلع من الموضوع ده ازاي؟ وعايزين بقول لكم في ناس مصنفة انها راديكالية وكل حاجة، ووقعوا في نفس الفخ ان احنا بنعمل عشان حرية الدعوة فقط، عشان تحرير الشعوب. لا، احنا بنعملش عشان تحرير الشعوب، احنا بالمطلق كده احنا بنحرر الشعوب من الكفر، بنحرر الشعوب من سياده الكفر سياده مطلقه. ادي يعني خلينا فيها دقه اكتر. ايه الفرق؟ لان تحرير الشعوب من الكفر ممكن ادخل والشعب يظل على الكفر بتاعه، واداني السياده وكل حاجه بس الشعب يظل على كفره. نصر المسلمين ما بقوش قد المسيحيين الا على القرن الثالث. سوريا فضل فيها التوازن ما بين المسيحيين او التعريب مجرد العربيه. سوريا فضلت لغايه القرن الثالث برضه فيها العربيه ليست هي السائده حسب ما قرات في بعض المصادر. مفيش الفرد الابادي ده ان انتوا لا تحرير ابناء يعني كلكم لازم تبقوا، لا احنا هنظل كفار، خلاص اهل ذمه، وخدتوا الامان وكل حاجه، خلاص اهل ذمه. فاكرين فاهمين الحته ديت؟ الحته ديت ان انا بابقي الديانه، فانا ما بحررش الشعوب، انا بحررهم من سياده الكفر سياده مطلقه. اخليها على الاقل سياده جزئيه، زي ان يكون الحاكم زي اللي هو الطرح الاختيار الثاني، ان انا بخلي الحاكم مثلا يكون حاكم كافر لكنه بيسمح ان انا ادخل اعمل الدعوه بتاعتي. هنا السياده سياده، لسه انت الحاكم بتاعك هو حاكم مسيحي او يهودي او حاكم بتاع دوت مشرك تبع الهندوسيه او غيرها. فلا زال حاكم كل ده، ولا زال في بعض السياده عليا ان هو لازم، ان هو الحاكم اللي في الشؤون الحياتيه، مع ان انا اصبحت مسلم. ويدخل بقى في مساله الهجره من الديار دي لديار المسلمين، وهل هي واجبه في هذه الحاله؟ لا توجد، ليست واجبه طبعا، لان السياده جزئيه كده كده الحاكم، والحاكم متحالف مع المسلمين. فانا السيد الحقيقي بتاعه هو الخليفه المسلم والحاكم المسلم. والمفاهيم دي مش غريبه قوي عن ايامنا هنا. السيد الحقيقي لكثير من الناس في العالم والعلمانيين في العالم العربي، الحاكم فعلا بتاعهم، ولا السيد الحقيقي هو القابع في البيت الابيض؟ يعني المفاهيم دي مش غريبه قوي ان حد يقول ده ايه ده النموذج الاسلامي غريب قوي. على فكره امريكا كتير من المفاهيم اللي انت هتشوفها من المفاهيم الاسلاميه، امريكا مطبقاها بصوره شبه حرفيه بصوره عمليه، وهو ده اللي مقعدها قابع على رؤوسنا. مش كل حاجه طبعا، لكن في كتير من المفاهيم هي مطبقاها يقول لك بالخبره والمش عارف ايه والحاجات دي كلها، لكن في كتير من المفاهيم الاسلاميه متوافقه مع الناس دي وعملوها. ففكرة السيادة الجزئية هنا، هو أنا الحاكم دوت مش هو السيد الحقيقي والنهائي لي. فبالتالي التحرير هنا هو مش تحرير مطلق بمعنى إن الشعوب هتبقى حرة تماما وتدخل، لا، هو تحرير إن هم يسمعوا الدعوة وما يكونوش خايفين. يا جماعة إن أنا لو أسلمت الهندوس هيقتلوني، المسيحيين هيضربوني بعربية، هيخطفوني، الحاجات اللي بتحصل فيها دي. لا، في حماية. الحاكم الموجود ده هو صحيح حاكم مسيحي هندوسي اي حاجه، لكنه بتفويض من المسلمين. التفويض ده ان انت تحميني انا، وتحميني وتحمي الدعوه الاسلاميه. انت حاكم بتفويض سياده جزئيه، تمام؟ فانا امن على ديني وقادر اظهره، ولو حصل ان حد اعتدى عليا المسلمين هيقدروا يعاقبوا هذا الحاكم ان انت ازاي تسيب المسلمين يحصل لهم حاجات زي كده. فهنا هو الحقيقه تحرير الدعوه الاسلاميه، تحرير او جعل او تحرير الكفار، تحرير الكفار من السياده الكامله والمطلقه للكافر الاخر. دي اكتر كلمه، يعني اكتر جمله تقدر تجمع دول، ان مش هيبقى الكافر حاكم الكافر عليه سياده مطلقه. لا، انت سيادتك جزئيه ومشروطه عليا، مشروطه ان انا لو استجبت للدعوه الاسلاميه ديت وتبلغ ليا كامله، لو استجبت ليها هكون ان انت تحميني، انت كحاكم انت تحميني، وظيفتك ان انت تحميني كمسلم جديد. مش ان انا ابقى دايما مرعوب، نفسي ابقى ادخل الاسلام بس مرعوب عشان الحاكم هيعاقبني. ده السياده المطلقه بقى، الحاكم هيعاقبني، ما بيخافش من المسلمين ولا بيخاف اي حد، لو دخلت في دين الاسلام هيعلقني على المشاني. ده سياده جزئيه، انت تحكم بشبه بتفويض من المسلمين لحمايه الدعوه. فالدخله الطويله قوي دي، عايزين نوصل لحته في الاخر، مساله الرق كعقاب مجتمعي هو الحقيقه هو حل الهي فعلا، حل الهي للازمه بتاعت ازاي اعاقب المجتمعات. لما تكون مجتمعات كافره معانده متصله بحاجه، نرجع بقى للفكره الاصليه لكل ده. الفكره الاصليه بعد كل دوت هو ان الممارسه في التاريخ الاسلامي لم تكن تلتزم بالخطوات بتاعت ان انا ادعو الناس واشوفهم الاول واعمل. لا، هي كان قتال احيانا، بل مش احيانا، ده اصبحت هي الاصل في بعض الحالات. يعني في حزن جبار واللي كان بيحصل اللي هي تجاره العبيد، من الاخر ممكن تعملها بقى ايه، تفرق ما بين الرق بالمفهوم الاسلامي والشرعي وبين تجاره الرقيق. التجاره دي حاجه تانية خالص. ده انا واحد بياخد تاجر بيبقى عامل مرتزقه او حاجه ويروح يضرب، ولا بيبلغ ولا يدعو الاسلام ولا حاجه. لا، انا عايز اخد المكان ده، اخده كله رقيق عبيد عندي، لا بدعوه للاسلام ولا جن ازرق. ادخل على القريه ديت في الكونغو ولا حاجه، ولا ادعوهم للاسلام ولا جن ازرق، بدخل اخلص على المقاتلين بتوعهم واخدهم في السلاسل عشان ابيعهم. ده هل ده مفهوم شرعي؟ لا طبعا. لا طبعا، ده كده رق غير شرعي. ده رق باغي. ومن الحاجات اللي انا كنت بحضرها كان رساله، ما اظنش ان انا في حياتي هقدر اعملها، بس يمكن اشرح لكم الفكره بتاعتي، ان لابد ان احنا نفرق ما بين الرق العادل وهو الرق الاسلامي، الرق الشرعي المرتبط بالجهاد بتاع المسلمين، وليه شروط منها ان الشعب يكون معاند ويكون متواصل مع القاده بتوعه، او ما يكونش اخد امان، وحاجات كتيره، شروط كتير لازم اعملها تكون متواجده، وبين الرق الباقي اللي هو انا تاجر، انا داخل ولا بدعو الاسلام ولا جن ازرق، باخدهم كده واقبض عليهم ولا عارف ولا سمعوا عن الاسلام اي حاجه. ده اصل الفكره اصلا، انت عملت كده ازاي؟ استرقاق الناس ده بعقاب، عقوبة، عقوبة ان هم بيعاندوا الله سبحانه وتعالى. الناس دي عندت اصلا، الناس دي بتحاربك لانك بالنسبة لهم انسان جاي يعتدي، ولا في اي دعوة ولا حاجة. الجهاد هو ده الفكرة الطويلة اللي احنا خدناها وقت ده. الجهاد وسيلة لتبليغ الدعوة، القتال مجرد وسيلة لتبليغ الدعوة، الدعوة وسط، من غير القتال مش محتاج قتال. مش كده يقول لك الفكرة ايه؟ ان الدول دي دخلت الاسلام. ايوه يا جماعة، هو القتال مش القتال عشان يطعنوا في القتال. يقول لك ايه؟ فما في، بص ايه، في دول دخلت بالتجارة فقط وبحسن الاخلاق بغير قتال. هو مين اللي قال لك ان القتال ده لابد وحتما؟ هو القتال لابد وحتما ان عدمت الوسائل الاخرى. القتال ترتيبه رقم 3 في الخيارات اللي انا بديها للحاكم او للدولة. لو هو القتال هو الهدف، وانا بقى محبين للقتال والفكره الرومانيه بتاعت حب القتال عشان المجد والبتاع، لا، اروح افتح اي دوله اقدمهم، او مفيش خيار، هو انا هحاربكم وافتحكم، لا، انا بديهم الخيارات الاول، يا تبقوا مسلمين او خليكم على الكفر وخلي الحاكم بتاعكم وكل حاجه، بس انت تفويض من المسلمين ان انت تسمح بالدعوه الاسلاميه، وخليك يا سيدي مع بالموارد بتاعتك كل حاجه. يا جماعه، ودي انا ناقشها في كتاب لاحقا، يعني افهموا بس اهميه الحاجات دي، حطوا اللوازم عشان تعرفوا ان الطرح الاسلامي ليه الرومان مثلا ما كانوش يقدروا يمشوا بيه، او كتير من الدول ما كانتش تقدر تمشي بيه. ليه؟ لان الطرح ده في صورته المثاليه، لو انا دخلت مثلا الفتوحات الاسلاميه في المبكره اللي كانت قائمه على العرب، انا كنت هروح، انا اروح عند الفرس اقول لهم تدخلوا الاسلام؟ لا. طب تسمحوا بالدعوه الاسلاميه؟ راح قايل لك اه. سياده جزئيه، سياده جزئيه، تمام، تعال ادخلوا ادعوا في الدعوه الاسلاميه عندكم. يا رومان تسمحوا؟ راح الرومان قايل لك اه. فالرومان والفرس قال لك اه، احنا نسمح ان انت تدخل تعمل دعوه. فين الموارد وفين القوه؟ ولا من غير قتال ولا اي حاجه، دخلت الدعوه. اهميه ده اللي يقول لك ما فيش ثروات. الثروات هتكون موجوده في ايدي الرومان، والحكام لا زال حكام الرومان بيحكموا كل البلاد بتاعتهم، والفرس بيحكموا كل البلاد بتاعتهم، والمسلمين ده المسلمين بعد ما فتحوا الدول دي قعدوا قرون على بال ما الدول دي المسلمين عدوا العدد فيها بقى اكتر من الاديان الاخرى، المسيحيين او الاديان اللي كانت موجوده في ايران. فتخيل لو كنت استبقوا السياده كانوا لا زالوا هم الاسياد، كان المسلمين في الوضع ده هيظلوا ايه؟ هيظلوا هي الحجاز وجزء من النجد، خلاص على كده. والحجاز مش هيبقى بتمامه كمان، ما كانش هيدخل بعد تبوك. فلما تيجي تفكر في الامر ده، الله، يعني الدوله الاسلاميه كان ممكن نظريا بالتنظير اللي موجود عند في الشريعه الاسلاميه ده، الدوله الاسلاميه كان ممكن تظل هي الدوله اللي مكونه من الحجاز وحواشي الحجاز، الحواشي الشرقيه كمان مش الغربيه، لان مصر والسودان كله تبع الدوله الرومانيه، فما فيش حاجه في ما فيش حاجه في ايدي المسلمين. فبالتالي فين الثروات والموارد وفين وفين وفين؟ كانت الدوله الاسلاميه هتظل دوله ضعيفه من حيث نطاق الدوله، ليست امبراطوريه، كانت هتظل دوله ضعيفه، وامبراطوريه الرومانيه والامبراطوريه الفارسيه، تمام، كدولة كانت هتبقى دولة ضعيفة. لكن هل ده هو اللي كان ماشي في دماغهم؟ لا، ما كانش هو ده اللي ماشي في دماغهم. النقاشات بتاعت الصحابة كلها وكل اللي هيحصل في تاريخ المسلمين المبكر مش هيدخل الأموية، كان مش مسألة إن إحنا عايزين نفتح المكان ده لمجرد أحيانا كان في مصالح، بس للمصلحة المجردة لا، للدعوة. انتوا كدولة رومانية دخلتوا ضد حرب، استحملوا اللي هيحصل، كل الأراضي دي تبعكم، أنا بدخل حرب معاكم وأنتوا مش راضيين، أنتوا مصرين على رفض الدعوة الإسلامية، فادفعوا ثمن إن أنتوا رافضين الدعوة. فاهمين قصدي؟ إن أنت لو أنت الهدف هو مصالح الدولة الإسلامية منذ وقت مبكر، التنظير بتاع المسلمين ده ما كانش يوديهم في حاجة. كان يخرب بيت كل حاجة بقى، يخليها دولة ضعيفة دعويا، لكن هو ده صح، هو ده الإسلام عايزه أصلا، إن هي الدولة الدعوة هو ده الهدف الرئيسي، الدعوة للإسلام، مش إن أنت تحارب وتصنع المجد وتضخم دولتك، مش هو ده الهدف الرئيسي. أنت تضخم دعوتك مش دولتك. لو تضخم دولتك الإسلام ما كانش يحط الخيارات دي، يا تسلموا، يا اما لو مش عايزين تسلموا تفضل السياده بتاعتكم قوي، بس السياده جزئيه مرتبطه بايه؟ بان انت اخد منك الكذا واخد وانت تبقى ولا حاجه بتجمع ثروات ليا وحاجات زي كده. لا، انا بخليك ان انت تحفظ الدعوه الاسلاميه عندك وتحفظ المسلمين الجدد عندك. دي دوله دعوه وليست دوله مصالح ودوله موارد. فهنا الرق، هنا لا، الرق هنا رق عادل، لان انا بعاقب مجتمع، المجتمع ده واخد حكم الحاكم بتاعه بيحاربني وما بعتليش ناس مثلا يأمنوا. ومع ذلك المسلمين في حاجات كتيره، فكره الموالي وتحرير الشعوب والموالي والحاجات دي كلها، الفكره كلها يعني، حتى ده كان مساله الرق العام والحاجات دي كلها كان ليها بدائل اخرى. ان لا، محررين الناس بدخل، ومش كل الناس يبقوا رقيق، بمعنى الرقيق ان بجرهم في الاستعباد، الاستعباد المهين. انما الرق الباغي ده انا بدخل على ناس ما سمعتش بالاسلام اصلا وبحاربهم، ما بديهمش اي اختيارات، بحاربهم. والهدف الرئيسي هل هو ده هدف الدعوه؟ هل التجار بتوع اللي كانوا موجودين في زنجبار او شرق افريقيا، او التجار اللي كانوا موجودين في العالم الاسلامي اللي كانوا يروحوا للقوقازيات عايزين حتت معينه رايحينها لهدف معين؟ لا اسلام ولا جن ازرق، ما بيعرضوش على حد حاجه، هم رايحين لهدف معين ان هم ياخدوا نساء او ياخدوا عبيد اجسامهم قويه. العبيد اجسامهم قويه ما كانتش مرتبطه بالسود، ما كانتش مرتبطه بلون عندنا في المشرق زي ما كانت مرتبطه في الـ في الـ في الغرب. في الغرب امريكا ارتبط العبيد باللون الاسود، احنا عندنا هنا في الـ في الـ في التراث الشرقي العبيد اللي هم الرقيق الابيض والرقيق مش عارف ايه مش مرتبط باللون الاسود حصرا يعني. وعندنا مع نموذج الدوله المملوكيه من قبل الدولة المملوكية مع الترك في الدولة العباسية الثانية، لكن ده كان موجود، فكرة ان اللون الابيض ارتبط بحاجتين، الابيض اللي هو الاوروبي قوي قوي ده ارتبط بحاجتين اغرب من بعض يعني، ارتبط بالرق ادي اول حاجة، وارتبط بالسيادة تاني حاجة، الرقيق الاسياد. فارتباط عجيب، يمكن الغرب لو كان الحياة المعضلة دي موجودة عند الغرب كان ضرب نفسه كان اتجن. احنا ان طبعا ترسخت في الدولة المملوكية بصورة كبيرة جدا اللي هو واحد كان رقيق، فالرقيق لونهم ابيض وعينهم زرقاء وحاجات زي كده واجسامهم كبيرة، وفي نفس الوقت هم الاسياد بيصبح ليهم السيادة، مشكلة كبيرة. لكن لما تيجي تدور برضو عشان المماليك ظلموا في هذا الامر، في حاجات، في حالات لما تقرا في كثير من حالات المماليك، لا هم كانوا بيقعوا في الاسر بسبب تجار رق باهي، ولا عرض عليهم الاسلام ولا على اهليهم ولا اي حاجه، رق باهي عدوان. فمساله النظره الاحتقاريه الشديده دي ان دول كانوا يعني ليسوا من يعني دول رقيق وكذا وكذا، لا وانت خدتهم في رق من جهاد وفتوحات ودول عنده وعامل الشروط الاسلاميه ابدا، شويه تجار راحوا هجموا على قريه من غير ما القريه تعرف اي حاجه وخدوا الرجاله بتاعتها والولاد بتوعها، دي حاجه ده رق باهي، دول ده يعني حاجه غير شرعيه اللي حصل ده. طبعا يمكن احنا عرضنا حاجات كثيره جدا جدا من مفاهيم الكتاب هلال السياده، واكيد اللي قرا الكتاب بالكامل عارف ان احنا خدنا حاجات من الفصول المتقدمه جدا وحاجات يعني الكتاب تقريبا يعني افكار راسيه هنقعد نكررها بقى تمام، لكن احنا عرضنا افكار كتير قوي النهارده من افكار راسيه. نرجع لنموذج ماكيافيلي اللي كان المفروض الحلقه تبدا بيه. بصوا بقى، نموذج ماكيافيلي هو كان شايف برضو قلنا بتوع الدين المدني بيتفقوا لاهميه الاديان وضرتها لبناء الدوله، وان ما ينفعش ناخد المقاربه الليبراليه اللي بتقول ان الاديان نستبعدها من الدوله، لا احنا عايزين الدين ده مهم جدا للدوله. لكن الدين بصورته الحاليه الصوره المسيحيه الكاثوليكيه لا برضه مشكله، هو كمان بيتفقوا على كده، كلهم بيتفقوا على فكره الدين بالنموذج الكاثوليكي مشكله. نموذج ميكافيلي بقى على عكس النموذج بتاع جان جاك روسو اللي كان شبه تايه يعني، هو اقترح انا بخفف المسيحيه فقط، لكن ما اداش وصفه، الوصفه دي فيها تفصيل اكتر، لا ماكيافيلي هيدي وصفه فيها تفاصيل اكتر بكتير. هيقول لك لا بص بقى، انا المعيار الصحيح للدين اللي انا عايزه ان اخلي المسيحيه تبقى شبه وثنيه الدوله الرومانيه. ايه وثنيه الدوله الرومانيه؟ ان انا لا اتجاهل الدين، وهيختار حد معين من الدوله الرومانيه، نموذج معين من حكام الدوله الرومانيه. لا يتجاهل الدين، انما بيتلاعب بالدين، يتلاعب بالعقائد نفسها. ايه العقائد اللي انتوا تؤمنوا بيها، او شكل العقيده يكون عامل ازاي، شكل الاحكام الشرعيه، بتلاعب بالدين لكن ما تجاهلش الدين، استخدمه. لازم الدين جزء من الدوله، لازم، لان دوت اللي بيحافظ على التماسك المجتمعي. لكن الدين المدني هنا يكون الحاكم، السلطه بتتلاعب بالدين لمصلحتها. احنا رايحين نحارب وعايزين نحشد الشعب، الجهاد الجهاد، والله اكبر الله اكبر، خلصنا الحرب تمام. اللي هيقول الله اكبر هقطع رقبته، الجهاد ده ارهابيين وبتاع، فاهمين الفكره؟ فكره ان انا اتلاعب بالعقائد والاحكام لتحقيق مصالح سياسيه. هو ده الميكافيلي كان بيعرضه، ان ده دي النموذج بتاع وثنيه الدوله الرومانيه. وبعد كده بينتقد المسيحيه والصوره الكاثوليكيه بتاعتها انتقاد مرير، بيقول المسيحيه دي ديانه للتخنس واضعاف الامه، مؤدى كلامه يعني. ليه هي بيعمل كده؟ لان كان ده زي ما قلت لكم نيتشه بيقول نفس الافكار تقريبا، انها بتعلم التواضع وانكار الذات واحتقار شؤون الدنيا. فبرضه قريب من فكره اللي هي المسيحيه اللي اتكلم عنها جان جاك روسو، المسيحيه الاصليه اللي هي يعني بالرهبنه. والقال دي حلوه وجميله كل حاجه، وهي دي المسيحيه الاصليه، الدين التمام تمام، بس ملوش لازمه سياسيا، فبالتالي مش هينفع معانا تمام. هنا بقى لا، ميكيافيلي بيقول لك لا لا لا، ولا مسيحيه رهبان، وهي مسيحيه، المسيحيه هي مسيحيه الرهبان، هي دي تواضع وانكار ذات واحتقار شؤون الدنيا، فبالتالي ده احتفال بالعبوديه وعداء للسياسات القاسيه التي تحفظ حريتهم. لما تيجي تشوف المفهوم ده اللي بيتكلم ان ده بتعمل عبوديه للانسان، هو عبوديه للانسان، ان الانسان بتخلق عبيد، عبد الانسان مش عبد لله، هو عبد للناس، عبد لحد تاني، لانه على طول زاهد وماشي كده وبتاع، واي حد هيديله على قفاه هيقول له تمام، هي الدين بيقول له كده، الدين الم الدين. فهو لا، ميكافيلي شايف ده نموذج، يعني نموذج بيؤدي لحاجه حقيره جدا اللي انت بتسميها تواضع وانكار الذات واحتقار شؤون الدنيا. دي الشعارات البراقه، دي شعارات مهببه، لان ديت بتدي السياسات القاسيه ما بتعملهاش. ايه السياسات القاسيه؟ ميكافيلي بيقول لك عشان تبني دوله في سياسات لازم يبقى فيها قسوه. في من ضمن السياسات دي اللي هتلاقي ميكافيلي بيلمح ليها القتال مثلا، فكره القتال، ولابد ان يكون في شجاعه وكذا وكذا، فرسان، لازم فرسان. حقيقة فكره الجهاد، هو ميكافيلي هل خطا تماما في اللوبي؟ لا مش خطا تماما، بس كالعاده الحلول العقليه، هم بيحاولوا يحلوا مشكله ديانتهم بحلول عقليه فتخرب الدنيا اكتر. هو بيحاول يحل مشكله ان الديانه دي بالصوره دي فقط، التواضع انكار الذات واحتقار شؤون الدنيا، ده انت بتوصف عبد مش لله، عبد لاي انسان. مفيش الانسان الفارس كده، الفارس اللي بيحكم، اللي يقدر يقاتل، واللي ما يسمحش لحد، وهو هيتكلم صراحه ان ده ما حدش هيعرف يعني ان انت تحافظ على حقوقك وتعمل كده. ميكافيلي هيتكلم في كده، فين حقوقك؟ حفاظ على حقوقك فين؟ حفاظ على حقوق الامه والشعب والكلام ده كله، لما يكون كل الشعب عايش في انه منعزل، واي حد يهين ولا اي حد ما يفرقش معاه وحاجات زي كده، يقول دي كارثه. في فين السياسات القاسيه؟ في اوقات لازم تستخدم سياسه قاسيه، ميكافيلي صح جدا في هذا الامر. لكن شوف برضو الحلول، ما دام الحلول البشريه عمرها ما هتعرف يعني انا بعالج مشكله بمشكله اكبر. عشان الكلمه العبقريه او المقوله العبقريه، فرسان الفرسان بالنهار ورهبان بالليل في وصف المسلمين، يا سلام يا سلام، هي دي المعضله اللي كان عايز يحلها ميكافيلي. بس هو راح حلها ان هو ايه؟ فرسان بالنهار وبالليل، مجرمين من الاخر. فرسان بالنهار وبالليل يعني اصبحوا رجال سياسه، فرسان بالنهار بيتلاعبوا بالرهبان. هو ده اللي بيطرحه ميكافيلي بجد، ان الانسان يبقى فارس ليل نهار، والدين ده مش دين، ده مجرد حاجه انا بستخدمها كفارس في ان انا اتلاعب بيه. ادي الطرح بتاع ميكافيلي المؤدى بتاعه، هو بيحاول يحل مصيبه في المسيحيه بهذه الصوره، المصيبه دي حلها بمصيبه ثانيه. الاسلام عنده ان النموذج الاسلامي، مش هنقول الخلفاء الراشدين بس، حتى لما تيجي تقرا في صلاح الدين الايوبي او غيره من الحكام، فكره ان الحاكم مرتبط بالشريعه الاسلاميه والعبادات بتاعته مرتبط، الحاجات دي ما ينفعش تنفصل عن بعض. عند اغلب الحكام في التاريخ الاسلامي ما بينفصلوش مع بعض، مش حاجه جباره قوي ان لا، الحاكم بيكون من ضمن ملكيه وراثيه. ايوه، ما الملك اللي بيورث ابنه عن طريق ان ابنه بيطلع عارف دروس الشريعه وعارف حاجات في الشريعه، عارف الشريعه الاسلاميه ففاهمها، مش جاي مثلا انه جاي يلعب بالدين. التلاعب بالدين ده حاجه تانية، نقاشات اخرى، لكن الطبيعي في الديانه الاسلاميه ان هو فارس وراهب في نفس الوقت. تلاقي حكام كتير يقول لك ان كان في العباده والزهد وحاكم، وحاكم برضه في نفس الوقت احيانا بيبقى حاكم ضعيف بالمناسبه، في سياسيا ضعيف، لكنه حصل في الدوله العباسيه، مش متذكر الاسم بالظبط، للدوله العباسيه الثانيه كان احد حكام، بس كان في مرحله متاخره وكانت الدوله واصبحت صعبه، سياسيا فاشل بصراحه، لكنه من العباده والزهد كان قوي جدا وكان حاجه عظيمه جدا، لكنه في السياسه كان افشل، كان فاشل في الجانب السياسي. الاثنين مجتمعين في الحاكم، في الخليفه، فاهمين فكره؟ الاثنين مجتمعين فيه. الحل بتاع ميكيافيلي هو الحل ان لا نخلص على القصه دي. الحاكم هو انسان بيتلاعب بالدين، الدين ده حاجه انا اتلاعب بيها. حاجه تانية هيعرضها ميكيافيلي، بيقول لك بص بقى، هيتكلم في حته يقول لك الاسلحه الجيده، القوه يعني، ان انت يبقى عندك قوه كبيره اهم من القوانين الجيده. يعني انت لو عندك بناء قانوني، اي حد يجي يتكلم يقول لك تعالوا نعمل بناء، احنا بصوا يا جماعه الدوله هيبقى مش عارف ايه لما يبقى عندنا بناء قانوني جيد جدا. ميكافيلي بيقول لك بص، لازم يبقى عندك قوه عشان تبني القوانين دي يا حبيبي، اصلا ان انت يبقى عندك قوه دي اهم من القوانين، لان انت القوانين الجيده، القوانين الجيده بمعنى انها قوانين تقدر تمسك بيها الدوله، قوانين سياسيه تقدر تسيطر بيها على الدوله، مش هتقدر تعملها طول ما انت ما عندكش القوه، لازم يبقى عندك قوه عشان تقدر تعمل القوانين دي. كلام منطقي جدا، كلام منطقي جدا، يعني الف باء سياسه. انا هطبق، عشان كده البعض يقول لك ايه، احنا نوصل يبقى معانا البرلمان مثلا وهنغير القوانين، تمام، والقوه مع مين؟ مع العلمانيين. مش هيحصل وما نجحتش ولا هتنجح، ان انت هنغير قوانين تخليها شريعه اسلاميه. حبيبي الكونجرس الامريكي نفسه ما عندوش السلطه ان يعمل كل ده، لو السلطه التنفيذيه والبنتاجون والرئاسه والحاجات دي كله ضده، الكونجرس مش هيعرف يعمل حاجه، مش هيعرف يعمل التشريع ده لو القوه كلها ضد. هتقول ازاي ده امريكا الكونجرس ليها صلاحيات واسعه وتاثيرك، انا عارف صلاحيات واسعه ومناقشه الميزانيه، وهنعمل حلقه قريب ان شاء الله هنعملها عن الكونجرس، لكن بقول لك الواقع، الكونجرس القرارات اللي فيه اللي بتتاخد بيبقى فيها نقاشات مجتمعيه ونقاشات مع الجيش ومع الاجهزه البيروقراطيه زي المخابرات ومع السلطه التنفيذيه، نقاشات كتير. وعلى فكره في حاجات كتيره جدا بيهتم في اكثر حالات، مش حاجات كتيره جدا بس، بيهتم بالسلطه بتاعه الاجهزه البيروقراطيه زي الجيش والمخابرات اكتر من الرئيس نفسه. في بعض الحالات او في كتير من الحالات بيهتم بدول اكتر من الرئيس، لان لو دول القوه، دول مصادر القوه، لو مصادر القوه دي غضبانه هو ممكن ما يعرفش يعمل حاجه خالص، بيبقى في لازم يبقى في تفاهم. انما الكونجرس يحط حاجه معاديه للبنتاجون دي نادر، لا مفيش حاجه في امريكا مستحيله لكنها نادره، وفي التطبيق بتكون من اصعب ما يكون، لان احنا اتكلمنا قبل كده طريقه الجيش الامريكي. الرئيس نفسه لو اداني امر تنفيذي، الجيش الامريكي بيعمل ايه؟ الطريقه المشهوره بتاعته، اما الاستعباط والاستهبال، ان انا حاضر تمام يا فندم وما ينفذش الكلام، التوجيهات بتاعت الرئيس توجيه تنفيذ حقيقي، او حتى لو نفذها على مستوى قيادات يبقى قيادات بتنفذ وقيادات لا، والسلطه التنفيذيه او الرئيس برضه على حسب قوه الرئيس، بس بيبقى في احيان مش قادر اسيطر على الجيش ان هو ينفذ لي كل اللي انا عايزه. او طريقه اللي ايه بيسموها احيانا اللي هي اقعد وما تعملش حاجه، اقعد ما تعملش حاجه هي صوره اخرى من ان انا مش بنفذ الكلام بتاعك، ان انا بدي برضه تمام يا فندم وبروح ايه بطبطق بقى ان ايه حاضر يا فندم هنعمل، اعملوا 10 غواصات يا سلام من عينيا الاثنين. المثال اللي احنا ضربناه قبل كده بتاع البيروقراطيه اللي عملوه تقريبا مع ايزنهاور او في الرئيس الامريكي، ان انا حاضر يا فندم هنعمل لك الكلام دوت، هو عايز 10 غواصات، انا هو الرئيس عايز 10 غواصات في سنه او سنتين، انا اعملهم بقى كل سنه اعمل له غواصه ونص غواصه وحاجات زي كده، استعبط له او احاول الوي دراعه، اديني ميزانيه كبيره عشان اعمل لك الكلام ده. فالرئيس يروح بقى يدخل خناقات الميزانيه مع الكونجرس والمشاكل، وحتى لو عمل كده الفرع اللي انا هعمل ايه؟ هدي الفرع القوات المسلحه اللي هو مثلا المارينز، بس في فرع تاني القوات الجويه هيتخانق، انت ازاي ليه اديت دول ما ادتنيش انا؟ انا عايز كمان، انا عايز ميزانيه، حاجات زي كده، والخلافات اللي بتكون ما بين القوات المسلحه الامريكيه اللي عرضناها قبل كده في احدى الحلقات. ففكره السلطه التشريعيه لابد ان هي تكون متفاهمه مع اجهزه القوه. وهو ده اللي بيتكلم عليه الفكره بتاعت ميكيافيلي، ان انت تتكلم على ان والله احنا لو دخلنا يا جماعه هندخل البرلمان، هنسيطر على البرلمان، واحنا عارفين ان الرئاسه والسلطة التنفيذية كلها والسلطة والجيش والأجهزة القوية في الدولة، القوة بتاعت الدولة كلها ضد الطرح بتاعنا، بس ادونا عشان ندخل السلطة التشريعية ونقدر نعمل. حبيبي، واحد من أقوى السلطات التشريعية في العالم، الكونجرس ما يقدرش يعمل اللي أنت بتقول ده، ما بيقدرش يعمله بالصورة اليوتوبية دي، اللي هي إيه؟ مثلا الكونجرس يطلع يقول إن الدستور الأمريكي هنلغيه، مفيش حاجة، مستحيل مستحيل، أو هيلغي حاجات رئيسية كانت في الآباء المؤسسين عاملينها، ده مستحيل الكونجرس يقدر عليه. أنت هتصطدم بالمحكمة الدستورية العليا، وهتصطدم بجهات كتيرة هتذبحك. فالسلطة التشريعية مش هي كل حاجة، اللي أنت بتعمل القوانين، لا، هي مستندة على القوة. في حين في المقابل بقى القوة والسلطة التنفيذية لا يقدروا بسهولة يعملوا القوانين زي ما هم عايزين. هو ده اللي بيتكلم عليه ميكافيلي. بس في حاجة تانية بقى بيعيدها ميكافيلي، بيأكد عليها زيادة في الطرح. بيقول لك بقى لما بيكون في دين، عشان دي أهمية الدين بقى عند ميكافيلي، بيبقى سهل يدخل أسلحة، إن يبقى فيه قوة. لما يبقى فيه دين عند الشعب، فبالتالي تماسك مجتمعي ولحمة مجتمعية وكده، والناس متماسكة مع بعض، بيكون سهل ان انا ادخل القوه، اقنع الناس بالقوه. عندي شعب وعندي امه وعندي ناس، سهل ان انا اقنعهم ان انا ادخل القوه، ان الشعب ده يبقى قوي. بيقول لك لكن لما يبقى في اسلحه قوه من غير دين، بيبقى صعب ان انا ادخل الدين. عندي قوه ومش محتاج الدين، ودي حاجه شبه مستحيله يعني. قوه وشايف ان الدين يعني من غير دين، خلاص مش محتاج الدين، انا القوة عندي مفرطة. وان كان ممكن تبص لها ناحية تانية، ان ممكن النموذج الامريكي في هذا الشكل، بس برضو دخل بس خلينا نبص الكلام بتاع ميكافيلي هنا، نحاول يعني ناخده ونشوفه ممكن يمشي على حياة امريكا ولا لا. بالكلام بتاع ميكافيلي بيقول لك لما يبقى في دين بيسهل دخول قوة، لكن لو عندك قوة من غير دين بيصعب دخول الدين. هل ده يمشي على امريكا دلوقتي؟ فكر فيها شويه كده واكتبه في التعليقات. او اعرض، انا بقرا التعليقات بالمناسبه، ابقوا شوفوها، مش لازم عشان ما ردتش، بس اثر التعليقات بيبان في حلقات بعد كده. بصوا يا جماعه، الفكره ديت فكره اهميه الدين المدى الامريكي. بالمناسبه اليمين واليسار في امريكا، او احد الخناقات بتاعتهم بيبقى على الامر ده، الدين المدني الامريكي. هما بيتكلموا ان اوباما وغيره بيتكلموا ان احنا عندنا قوه، فمساله الدين وامريكا وامريكا العظيمه والدين المدني بتاعها في البروتستانتيه والحاجات دي كلها، يعني مش بيدققوا عليها قوي يعني، مش يعني، بل بالعكس شبه بيتبرأوا من الدين المدني الامريكي، او بيتبرأوا من الحياه الامريكيه ان احنا اخطأنا كتير وحاجات زي كده. تيجي تقرا بومبيو، جون بولتون، حاجات كتير من جون بولتون محافظين جدد، بومبيو الافكار اليمينيه برضو يعتبر شبه محافظين جدد في هذا الامر. الفكره بتاع المحافظين بشكل عام بيتهموا دول ان هم يساريين، ان هم دول بتوع قوه، بتوع قوه، من بيعتبروا ان امريكا قوه من غير دين، فبالتالي مش مهم الدين في امريكا، حاجه مش مهمه قوي ان الشعب الامريكي يبقى مؤمن بنفسه، ولان الديانه بمعنى الولاء والبراء للشعب الامريكي، الولاء للشعب الامريكي والبراء من غير الشعب الامريكي، والايمان بالعزه والقوه وان احنا الحق والمطلق وحاجات زي كده. بيعتبروا ان اليساريين او الليبراليين او الطرح بتاع الحزب الديمقراطي واوباما وغيره هو طرح بيؤدي لهذا الامر، ان احنا قوه عسكريه وكده، ولازم نستخدم القوه دي في الخير، لكن احنا مش مميزين، مفيش دين مدني، فاحنا مش محتاجين دين مدني. تمام؟ الطرح بتاعهم بتاع المحافظين ان لا، المحافظين بيقول لك ان الدين المدني ده اللي بيجيب لك القوه وبيخليك انت عندك عزه وعندك حاجات زي كده. الطرح بتاعهم برضو ممكن نبص لها من منظور اخر، ان الناس الامريكا ليه ممكن الديانه او الدعوه في امريكا تكون صعبه؟ بمعنى الدين الحق، مش هنتكلم عن الديانه العلمانيه هنا. ليه ممكن امريكا يكون الدعوه فيها صعبه؟ لانها قويه جدا، فممكن ما تحسش انها محتاجه الدين، لان القوه العسكريه المفرطه بتاعتي ممكن ما تحسش انها محتاجه الدين قوي. انت امريكا ممكن تحتاج الدين لو لقيت ان ما بقتش قويه، لا قويه في على المجتمع ولا قويه في المجال الدولي، والشعب بيتفكك، يعني هتلجا لاقدم حيله بقى، دي هي بتاعت ايه؟ لا، طب تعالوا نجيب الدين عشان نعيد القوه تاني، وتلاقي بقى الدين بقى، هل الدين مدني امريكي اللي هو احترام الدستور الامريكي كانه القران بتاعهم والاباء الموصين كانهم الانبياء والافكار دي كلها، او ولا الدين البروتستانتي ولا غيرها ولا الافكار دي اعاده حاجات الدين. المهم الفكره بتاعت ميكافيلي هتؤدي للاتي، ان الدين بيجيب لك الاسلحه او يجيب لك القوه بسهوله، والقوه بتجيب لك القوانين بتخليك عندك السياده السياسيه. اذا السياده الحقيقيه هي دين زائد قوه، لان السياده هنا بمعنى ايه؟ بمعنى القوانين اللي هي السياسه، قوانين سياسيه والسيطره على المجتمع. السياده هي دين زائد قوه. المعادله دي ميكافيلي غلطان فيها؟ لا طبعا، لا طبعا، فعلا هي السياده. بالمناسبه يعني الامر ده مش عارف هل احطه لو يعني في نسخه جديده ان شاء الله من هلال السياده، لكن انا عايز النسخه الجديده ما تبقاش كبيره قوي برضو، يعني هي نفس الكتاب ما يبقاش فيه تغييرات كتيره، لان الشكاوى اللي حصلت قبل كده من الكتب انا مش عايز مش هكرر ان شاء الله حاجه زي كده تاني، بس ان الكتب تتغير تغير كامل ده مش هيحصل. انا ممكن الفكره دي تناقش في رساله او مقالات او حاجه او بحث اعمله، فكره ان الامر ده هتلاقي الطرح بتاع المعادله اللي انا بكتبها شبيهه بالمعادله دي، ان انت بتشوف الدين وتشوف القوه بتاعته، وهي الحته اللي حيصل ليها الحاجه التجريديه دي ما قالهاش صراحه كده، يعني ما جابهاش بصوره معادله ميكافيلي، تمام؟ لكن هي المعادله بتاعها كده، ان السياده هي دين زائد قوه، وهو ده حقيقة، هي دي معادلة سياسية صحيحة وصريحة وممتازة تماما. طيب نيجي بقى للجزء الثاني، الحل بقى بتاعك يا ميكافيلي اللي انت بتتكلم عليه. انت دلوقتي اتكلمت شخصت المشكلة وطرحت أسس نظرية، الحل اللي انت بتقدمه، بص بقى الحل بتاعه قلنا هو طويل وفيه تفصيل شوية. هو بيتكلم ان بالتالي الدين الروماني ده وثنية كان الامراء واصحاب السياده بيتلاعبوا بالعقائد والشعائر والممارسات الدينيه، حتى الصلوات والحاجات دي كلها خاضعه للتلاعب بواسطه الحاكم عشان تؤدي الاغراض بتاعته. فالنموذج الوثن ده مدي عزه وكرامه ومجد الدين في خدمه الدوله، الدين في خدمه الحاكم، تمام؟ اللي قطع الديانه الرومانيه دي عمل لها انقطاع هي صدمه. هو بيقول الأديان تبدأ تنهار بصدمة كبيرة، وبيكون نخبة تكون في البداية صاحبة زهد وتقشف بتجمع حواليها الناس، والناس دي بعد كده تقدر تحقق، هنشوف فكرة الأنبياء العزل الأنبياء المسلحين وميزة تعيب كل منهم لاحقا. لكن المهم إن حصل صدمة، الصدمة دي لما حصلت جاء الدين المسيحي هنا جاي من السماء، تمام؟ ومن السماء هنا يعني خداعيه، ومش عشان مؤمن ان ده دين سماوي طبعا، والا كان مش هيقول لك نتلاعب بيه، لكن هيعتبر ان هي من السماء جاي دين الهي. ده هيكون دي مديه تواضع ومذله ومهانه، بس مع ملاحظه حاجه، هو شايف ان المسيحيه الحقيقيه ميكافيلي، المسيحيه الحقيقيه الاصليه خالص، برضه هنا بقى راجع لجان جاك روسو، الفكره المسيحيه الاصليه قوي قوي قوي، لا هي مسيحيه جيده جدا، مش الانعزاليه بتاعت روسو، هو شايف ان هي لا، هي مسيحيه بتدعو للقوه وبتدعو ان الدوله تبقى قويه جدا، لكن حصل لها ايه؟ الكنيسه والتفاسير والمفسرين خلوها مسيحيه ضعيفه، زهد وحب وابتعاد عن شؤون الدنيا وابتعاد، بيقول لك ده خلوها ديانه مخنثه. فهو هنا بيتكلم على ان المسيحيه الحقيقيه مش اداه رهبنه وضعف زي ما بيتكلم جان جاك روسو، لا بيقول لك لا دي اداه قويه سياسيا، والمسيحيه الاصليه قويه، لكنها المسيحيه الكنسيه والمفسرين هم اللي خلوها ديانه مخنثه كده، وديانه ذل ومهانه وضعف، انما ما تقدرش تدافع عن بلدك ولا تقدر تدافع عن اي حاجه، ما فيش قتال ولا في اي حاجه تقدر تعملها. فبالتالي هي دي الديانه المسيحيه، دي هي دي المشكله اللي احنا عايزين نتخلص منها. بيقول بقى ما دام المسيحيه الرومانيه قدرت تنقطع بصدمه، ليه الديانه المسيحيه ما يحصلش ان هي تنقطع هي كمان وتطلع دين جديد؟ الدين الجديد ده يكون لازم هيكون بشري، البشر هم اللي عاملينه، ويكون وثني او وثنيه جديده، اما دين جديد خالص، تمام؟ ويقول مش هينفع برضو قوي، هيقول لك لا المسيحيه نقدر نستخدمها بس مش يعني هو شايف ان الحل الافضل مش مسيحيه خالص، يبقى دين جديد، دين مدني جديد يطلع، او وثنيه جديده نيو باجانيزم، اللي هي بقى الوسيله دي تكون صفاتها ايه؟ المعيار بتاعي. قال ده اعظم معيار. روح بقى هات الدين الروماني، الوثن الروماني النموذجي ده، نموذج الدين الروماني النموذجي ده اللي هو الحاكم بيقدر يلعب بس بالدين زي ما هو عايز. النهارده هتصلوا 4 صلوات، اللي انا اذنت لكم ان انتوا تعملوا شعائر كذا، العقائد نفسها اقدر العب بيها. يا سلام، ده نموذج، هو ده النموذج المثالي كدين جديد، دين مدني بجمع الشعب بيه. لكن بقى بعمل يعني انا مش مجرد بس بقى، احنا قلنا هو بيتفق نفس الفكره ان كل حضاره جديده لازم تقوم على دين جديد، وده هيفصله في الكتاب، مش عايز ادخل فيها لان هيتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى وحاجات زي كده، افكار كثيره هيتعرض افكار في مساله تاسيس الدين الجديد، بس هتطول معانا لان هتقعد شويه في النقاشات بتاعتها. ممكن لاحقا لما نيجي نعرض الكتاب بالكامل نبقى نتعرض ليه، لكن المهم ان هو هيتعرض للفكره دي، فكره انشاء دين جديد وصفات النبي المسلح موسى ومحمد تحديدا، هيعتبرهم نموذج للانبياء المسلحين، وبالتالي قدر بالسلاح يبقى فيه شرائع وكذا، ويطبقوا شرائع وقوانين سياسيه وهكذا. ده مختصر النقاش بتاعهم يعني كاديان ناجحه، العبرانيه والاسلام. فهو بيقول لك كده، بيقول لك الفكره بتاعتي انا عايز المسيحيه من الاخر، لو احترمنا المسيحيه يا اما تنقطع خالص ويطلع دين جديد، دين صريح، دين جديد او وثنيه جديده، او الحل اللي هو بيقدمه بقى، لا احنا ما نعملش كده، احنا نعيد تفسير المسيحيه كانها وثنيه جديده من اول وجديد. تعال نفسر المسيحيه، بس نفسرها بانهي نظاره بقى؟ بنظاره الدوله الرومانيه، ان انا هستخدم المسيحيه ان انا العب بيها، ألعب بالشعب بيها، ألعب فيها هي نفسها المسيحية، إنها تكون في خدمة الدولة، في عقائد أوقفها، في عقائد أطلعها، في مش عارف إيه، في شرائع، في حاجات، أقعد ألعب بالمسيحية، إنها المسيحية اللي فيها رجال الدين منفصلين كده وهم اللي يحددوا العقائد وبتاع، لا مش هي دي اللي بيعملوا، ده ميكيافيلي بيقول لك لازم تتحارب، ده نموذج، لأن من الآخر رجل الدين كده هو مسيطر وبيعمل بالدين بتاعه كأن اللي هو عايزه. فبالتالي ممكن يتحداني، ولو تحداني انا كرجل سياسي هقع في مشكله، ودي اللي لما نيجي في حاله هوبز هنتكلم عنها، والنموذج بتاع بنو اسرائيل اللي هو بيعتمد عليه في النقاشات، ان انا دلوقتي كرجل يعني حاكم سياسي ليس عندي من السلطه على الناس، ما دام الدين بره عني، ما عنديش من السلطه على الناس اللي رجل الدين ليه نفس السلطه. لو انا قلت لهم يمين ورجل الدين قال لهم شمال هيروحوا مع رجل الدين. هي دي اللي ميكافيلي مش طريقها، بيقول لك ده نموذج، خاصة بقى لما يبقى رجال الدين مخليين المسيحية مسيحية مخنثة، مش مسيحية رجولة وقوة وشجاعة وجهاد وقتال، ده مسيحية مخنثة دي. فأنا دلوقتي أنا كدولة واقع في مشكلة. فالحل اللي بيطرحه ميكافيلي، لا يا سيدي الكنيسة دي كلها أصلا تكون العوة في إيديك، أنت تلعب بيها وتكون عارفة كده وفاهمة كده، إن هي دي تبقى تحتيك أنت كدولة، تقول ايه العقائد الممكنه وايه العقائد غير ممكنه، الشرائع الممكنه والشرائع غير ممكنه. نموذج ايطاليا دلوقتي مثلا لما تشوفها مع الفاتيكان، لما بتتكلم عن اللوطيه وبتاع المعركه اللي دخلها الفاتيكان من سنتين تقريبا، اللي هي فكره ان كانوا عايزين يبقى في تحريم وتجريم الدوله الايطاليه، لان اي حد هيتكلم عن اللوطيه في المدارس الكاثوليكيه في الدوله كلها ومنها المدارس الكاثوليكيه التابعه للفاتيكان نفسه، هيروح يتعمل له قضيه، هيروح في داهيه لو اتكلم عن اللوطيه ان هي حرام او خطا او كده. فالكنيسه الفاتيكان وقع ودخل وجمع محافظين واليمنيين ان احنا نقف، لا ما ينفعش كده، احنا اعترفنا باللوطيين وكل حاجه، بس ما ينفعش ان انتوا توصلوا لدرجه ان حتى لو واحد مدرس قال في مدرسه ان اللوطيه غلط ولا حاجه يروح السجن. بس الفاتيكان كان بيدافع وبقى يفعل يناقش نقاشات تانية. بقول لكم ايه، احنا اصلا من الاول احنا ممكن نتكلم ان الفاتيكان دوله مستقله مش هتبقى تابعه لايطاليا باي شكل من الاشكال، وهنفتح السكه دي تاني ونفتح نقاشات المفروض منتهيه بقى لها زمن طويل عشرات السنين خلصانه، مساله ان العلاقه بين الفاتيكان وايطاليا، انتوا ايطاليا هتظل بالعلمانيه المسيطره والسيده بهذا الشكل؟ لا لا لا، بقول لكم ايه، احنا ممكن نتكلم نعيد فتح القوانين دي تاني، وتعالوا بقى لو فتحنا القوانين دي والكلام ده تاني بتاع الفاتيكان، احنا ايطاليا كنا مبعثرين اصلا، نرجعها لكم ايطاليا دي 100 حته مره تانية لو انتوا فتحتوا السكه دي بتاعه الفاتيكان وان احنا نستقل كفاتيكان وان انتوا تسيطروا علينا. فدي النقاشات بتاعه الفاتيكان كانت حوالين هذا الامر واستدعاء لكلام قديم قوي مساله سلطتكم كايطاليا عليا انا قد ايه وممتلكات الفاتيكان الموجوده في ايطاليا سلطتك كسلطه ايطاليه هتكون عليا لدرجه ان بضع الناس بتوعي عشان الديانات العلمانيه ولا لا. هي العلاقه الصراعيه دي هتلاقي ان ميكافيلي هو بيتكلم على ان هم يعني الفكره بتاعت ميكافيلي الايطالي هي الفكره هي فكره ان الدوله الايطاليه عايزه ان الفاتيكان مع كل اللي حصل في الفاتيكان ده لكن مش مكفيهم انت تتلاعب بالعقائد والشرائع بتاعتك التلاعب تام زي ما احنا كسياسيين نقول طلعنا في البرلمان نقول الصبح ان اللوطيه حلال والكلام عنها حرام انت كفاتيكان تطلع تقول حاضر وتتلاعب بالعقائد والشرائع بتاعتك تقول ماشي مالكش وظيفه اكتر من كده مالكش وظيفه غير كده تعمل اللي احنا كدوله بنقول عليه انت مجرد بس وسيله. الفاتيكان قاوم هذا الامر بس مقاومه ضعيفه هو مقاومه من يحتضر الفاتيكان ما زال يقاوم مقاومه من يحتضر خلاص هو اصلا تخلص من كل حاجه بقى ديانه مخنثه هو ديانه مخنثه قد يكون اللي بيحصل ده كله يثبت كلام ميكافيلي لا يوجد دفاع عن المعتقلات الدفاع اضعف ما يكون حاجه زي كده في دول اسلاميه لو كان في سياده المنطقه عندها سياده اسلاميه وبتاع كل حاجه هيكون لها رد فعل قوي. فهو ميكافيلي حتى لما هيجي يحلل الحاله الايطاليه بقى حقيقة تحس ان هو برضو بيحلل حاجة شبيهة بالدلوقتي بس العكس. ليه بقى؟ هو يقول لك ان ايطاليا ليه هي مفككة وبائسة في زمن ميكافيلي متقطعة كذا حتة. ايطاليا كانت مفككة وفضلت لغاية القرن 19 دولة مفككة ومتقطعة حتت. فهو ايه رأي تحليل ميكافيلي اللي حصل ده؟ بيقول لك ميكافيلي بيقول لك ان الوضع او اكتر وضع بائس ان يكون رجال الدين عندهم السيادة لكن مش قادرين يمارسوها كاملة فلا هي سيادة كاملة مش قادرة توحد إيطاليا الفاتيكان مش قادر يوحد إيطاليا ليه؟ لأنه عنده نصف سيادة. يقول لك ده أوسخ وضع يعني هنا لا أنت كفاتيكان سبت حد يكون سيد على الجميع ولا أنت كفاتيكان أصبحت سيد محترم والجميع يهابك وينضم إليك. بيقول لك ده أسوأ وضع الدولة مفككة فأنت كفاتيكان تسيب السلطة سيب السلطه خالص سيب الحاكم يجي يعمل فيك اللي انت عايزه اللي هو عايزه هو ده الحل اللي عنده سيب الحاكم يجي يعمل اللي هو عايزه انما طول ما انت لا انت قادر تمسك ايطاليا ولا انت قادر ولا انت راضي تسيب ايطاليا فبالتالي ايطاليا بائسه ومفككه. هو ده كان تحليل ميكافيلي للوضع ده. هو ده شبيه برضو بالحاجه بالعكس بقى اللي هو العلمانيه لا هي قادره تمسك ايطاليا بصوره كامله وتفرض على الفاتيكان رايها بس خلاص بقى اصبحت العمليه محاصره في الفاتيكان والحاجات اللي تابعه لي ولا هي قادره برضو يعني هو ده تعتبره انشقاق ما الفاتيكان هنا شبه منشق عنها في مش قادره تفرض السلطه كامله على الفاتيكان. بالنسبه القانون كان اتلغى يعني كان مشروع قانون واتلغى ما رضاش لما الفاتيكان فتح الكلام بقى كله تعالوا بقى علاقتنا مع ايطاليا ايه وانتوا فاكرين ان احنا السياده كامله ليكوا هي الفكره دي ان انا بحافظ على اخر حاجه ليا اخر سياده ليا كفاتيكان لان الميكافيلي بيتكلم عليه هو كان عايز كده السياده كامله حتى الفاتيكان يمشي ورا السياده الايطاليه. الفكره بتاعت ميكافيلي الاصليه اللي هو كان عايز يعملها البرلمان الايطالي الاحزاب اليساريه فرض اي حاجه اللي احنا نقولها كفاتيكان تعمله نقول لك دي حرام نقول لك دي حلال احنا اللي نحدد كدوله وكسلطه سياسيه تمام انت مجرد بتنفذ وخلاص اللي احنا بنشرعه وبنقره. اللي بيحصل للفاتيكان انه رافض هذه السياده فهنا برضو في انقسام لكن الانقسام ده كان ايام ميكافيلي ابشع لان ما كانش في انقسام بس الفاتيكان المحاصر من دوله ايطاليه علمانيه لا ده كان الفاتيكان مسيطر المفروض على الدوله الايطاليه دي ومش مسيطر في نفس الوقت السلطات السياسية متقطعة فكله بيصارع بعض. الحل زي ما قلنا هو بيعرض الحل ميكافيلي دين دولة الدولة تكون مسيطرة عاملة دين مدني عايزها بقى دين جديد بقى وثنية جديدة دين مسيحي يا سيدي يعتبروا ان هو ايه مسيحية ظاهريا اخلاقية وكذا وكذا لكن في الحقيقة ان هو انا العقائد والشرائع وكل حاجة بتلاعب بيها كدولة بعمل اللي انا عايزه حط التطبيقات كل اللي احنا اتكلمنا عنها في طرح ميكافيلي ده لبرضه بعض النماذج بتاعه الدين المدني في العالم الاسلامي، اللي هي مساله انا لا انا مش هعمل الديانه مخففه، لا انا هعمل ديانه بلعب في العقائد بتاعتها. ده نقدر نعتبره صوره ابشع شويه من فكره الديانه المخففه، على حسب انت هتشوفها ازاي. ممكن تقول لا ديانه مخففه ابشع، ما كده كده بتخلص من العقائد والشرائع، خليتها ديانه اخلاقيه وانسانويه فقط. تمام، ما دي صوره ابشع بكتير. تمام، مع انها تبدو انا مش داخل في معركه مع العقائد، انا بتجاهلها بقطعها كده. هنا لا، بيقول لك لا انا مش هتجاهل العقائد والشرائع، ده انا محتاجها قوي، ده انا عايز الدين زي ما هو كده، عقائد وشرائع ومعيار اخلاقي. تمام، مش ديانه مخففه، لا عايزها ديانه تقيله زي ما هي. لكن الديانه التقيله دي انا كسلطه سياسيه العب في العقائد والشرائع زي ما انا عايز. اقول لك الله واحد، اقول لك الاله واحد، الله لا اله الا الله، اقول لك لا في اله الا الله غير الله، اللي انا اعمله في العقائد. انت طبعا ما بتجيش بالفجاجه دي في لا اله الا الله عندنا كمسلمين، ما بتجيش بالفجاجه دي. تمام، وان كان بعض بتيجي بصوره ملتفه زي يقول لك الهنا واله المسيحيين واليهود، كلنا كل البشر الههم واحد. الحقيقه بيكون في سياقات الكلمه دي لو اتقالت تبقى كفر اصلا. ليه؟ لان سياقات النقاش بتكون هل ان احنا ديان الهنا هو نفس الاله المسيحي؟ هو نفس اله اليهود؟ ما بنتكلمش على الاله الحق للجميع. اه طبعا اله البشر كلهم اله واحد، ده نص قراني. لكن هل السياق اللي انت بتتكلم فيه، القعده اللي انت قاعد مع القسيس ومع الحاخام ومع ده وده والهندوسي، هي دي قعده ان انت بتقول ان الاله واحد؟ فالحقيقه ان الاله واحد هو الله سبحانه وتعالى الهنا كلنا، هما كده؟ لا، هو بيقول لك اله واحد، هو الاله الواحد عنده يسوع، وانت الاله ده البراهما، ده الاله بتاعه يهوى، كل ده الهه مختلفه. هل فعلا قعده الثمر اللي حضرتك قاعدها دي وقعدة محاكم التفتيش دي، هي دي قاعدة يتقال فيها ان الهنا كلنا اله واحد؟ فاهمين الفكرة؟ مشكلة النقاشات اللي بتحصل مليانة مغالطات، مليانة مغالطات، ومغالطات احيانا بتكون واعية. لو قلت لكم اذا كان مؤمن بهذا الكلام يبقى كارثة، وكارثة كبيرة، كارثة اكبر. لو كان مؤمن بجد ان احنا كلنا الهنا واحد، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، في السياق اللي انت بتتكلم فيه غلط، او بيخادع. وبتخادع مين؟ المفروض الناس دي موطن دعوة، مش موطن ان انت تخادعه وتقول له اله واحد. يا عم الهي الهي والهك واحد، اه حلو قوي، يبقى خلاص هدخل ابقى تبع الهك ليه؟ هو انا لما اقول لا اله الا الله كمسيحي زيك؟ اه، عشان احنا بنعبد اله واحد. تمام، لا اله الا الله بتساوي عندي لا اله الا يسوع، هي دي عندي كده. وانت ما بتعرفش انت كنت نايم ولا ايه؟ لا اله الا المسيح عندي. انت بقى كمسلم كنت نايم ما عندكش، ما قريتش قرانك ان انا بعبد المسيح؟ فادي مشكله الطرح ده، الطرح اللي هو احنا كلنا بنعبد اله واحد. لا، ما بتجيش بالفجاجه دي الا لازم تيجي بتلاعب شويه ومغالطات قوليه ومنطقيه. لكن بتيجي في ناحيه تانية، ايه بقى؟ العقائد زي ما قلت لكم، العقائد اللي احنا اتكلمنا عنها عن الحلقه الاولى، في الحلقه الثانيه مساله عقائد الولاء والبراء، عقائد الجهاد، شرائع الجهاد، العقائد والشرائع اللي هي الحاكم عايز يشغلها تيرن اون اطفيها، تيرن اوف ترن اون ترن اوف، عم اشغل وقفي اشغل وقفي. انا عايز الجهاد مع الوطن، من اجل الوطن، اي جهاد عشان الدين لا، ده ارهاب. الجهاد يكون من اجل الوطن فقط، والشهيد شهيد الوطن. فاهمين؟ بنغير مفاهيم كامله وبنتلاعب بالعقائد والشرائع هنا، بستخدمها بتلاعب بي. انا عايزها، ايوه عايز الواحد يحارب وهو مؤمن انه لو هيموت هيموت عشان الاله اللي هو بديله ايه بقى؟ لان الاله عايزك تدافع عن الوطن وكلنا شهداء وبتاع. فانا خليت كانه خليت الحقيقه ان الاله هو الوطن. ودي القوميه اللي هتبقى الحلقه بعد القادمه ان شاء الله، والطرح بتاع هيس اللي عرضناه في الكتاب هلال سياده هنستعرضه برضو، طرح ممتاز جدا وكتاب جبار، اللي هي ناشوناليزم ريليجن، او القوميه ديانه القوميه. هيبقى برضو كتاب زي شفته في كتاب هلال سياده مختصر ليه كده، كتاب من اهم وافضل الكتب اللي قراتها في الامر ده. فالفكره بتاعه الديانه العلمانيه، الديانه المدنيه، هي ديانه علمانيه برضه. لما تيجي تشوف ان هو قال لك ان ديانه عاملها البشر، ووثنيه جديده بتلاعب بالعقائد والشرائع من اجل تحقيق اغراض السلطه السياسيه. ان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه، وتوماس هوبز واستكمال فكره الدين المدني او صناعه ديانه مدجنه في خدمه السلطه السياسيه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.